اذا كان الفرق جرام عباره عن 4 بوينت، ادينا الفرق جرام عباره عن 4 بوينت معايا يا دكتور. اول حاجه يا شباب ان الليتنسي دي افرونج طول الاول برونج ليتنسي برونج ليتنسي لو تكتب مع بعض اللي هو برونج ليتنسي عشان ليش تبقى اي حته موجوده في الجدول والجدول صعب عليك. انا عارف الجدول عملت مشكله كبيره تمام، فبقولكم في الكلام ده. اول حاجه برونج ليتنسي يعني ايه يا دكتور؟ برونج ليتنسي هما الناس اللي بتتخن شويه وبعدين تلعب ده في مصر لا ده هو مش ده طول ماتش معايا يا دكتور، بس يعني دي فرقه كويسه يعني. فانا خدت الداتا دي اول جزء اولاني دي ممكن تطول قوي. طول يعني ايه تطول؟ يعني في البرايت جرافيك ده تبقى اكتر من 20 ساعه، اخر من 20 ساعه في البرايت جرافيك اللي هي تنسي. انا رجعت للداتا دي اوبسرفيشن ليش؟ لان الفرقه ان هو بياخد فتره زمنيه طويله جدا، عباره عن يوصل حاجه بسيطه جدا. فهي فتره زمنيه بيوصل عليها تمام. ده فهنا في حاجه اسمها في اسمه برومي ديتا نيجما بعض هو ديتنشن نيجما بعض هو ديتنشن اللي جاي ديتنشن. طبعا احنا فاهمين في البرايت جرافيك ده لو اكثر من 20 ساعه، وفي المالتي بار لو اكثر من 14 ساعه. ده ديتنشن اوف برومي ديتا نيجما. الليتا فيز اخري في البرايت جراف ده 20 ساعه، واخري في المالتي بار 14 ساعه. لو طولنا عن 20 او طولنا عن 14 في المالتي بار ده اسمه برولونج ليتا فيز. اوكي؟ ايه الجزء اوف برولونج ليتا فيز؟ ايه الجزء؟ عشان كده اهم مثال ايه؟ اهم مثال ايه؟ يعني اهم مثال ان انا شخصت العيان غلط، يعني ايه؟ العيان جاي ليش ليبر، ده كان عندها فورس ليبر بين، كان عندها شفت تفتيح، فاكرين تفتيح؟ اللي هي فورس ليبر بين، وانت شخصتها لانها تشوف ليبر بين، فده مش صح. يبقى انا اول حاجه بتاعت الفولس هو فولس دايجنوزس اوف ليبر، يعني هي مش كونتراكشن ولا حاجه، لسه هي شويه تفاتيح قبلها شويه فولس ليبر بين، وانت دخلتها قبل كده فمش هيجي لها كونتراكشن، هي لسه سامعه فتره طويله. تاني حاجه اللي جت في جنرال كوز، جنرال كوز زي مين كده؟ زي الخايف. في ماتش امبارح برضه بتلعب شويه خد شويه معايا يا دكتور، مش عارف يلعب بقى في ميس باس كتير قوي، فهو خوف. الخوف يا جماعه اللي خد الامتحان ما عرفش يجاوب، لازم قلبك يعمل ده الحاجه معاك في الامتحان. ازاي بقى؟ فهي الفير، الفير بيعمل ايه؟ بيعمل برولي جدا كتير، الراحه مش عارف يعمل كونفكشن عشان يوسع يوسع الفرق. الحاجه الثانيه اللي جت لو في فول بلادر، فول بلادر لا لا لا انا مش هحكي القصه دي بقى، مش هقول لك ليه الفول بلادر بيعمل ويك ديزاين كونتراكشن، خدناها المره اللي فاتت. ان الفول بلادر دي بتعمل انهبيشن للديزاين كونتراكشن. معايا يا دكاترة؟ خدناها في ريفلكس المره اللي فاتت اللي هو الفول بلادر بتعمل ايه؟ ويك ديزاين كونتراكشن. تاني حاجه يا دكاترة في اذر زي مين بقى؟ زي اوكسيبيتو بوستيريور و تي في دي. عارفين تي في دي اللي هو ايه؟ تي في دي اللي هو كيفالو بيلفيك ديسبروبورشن. كيفالو بيلفيك ديسبروبورشن معايا يا كابتن؟ فخلي بالك انا في مكتوب ستيريا اذر، مكتوب ستيريا ايه؟ وكيفالو بيلفيك ايه؟ ديسبروبورشن معايا يا كابتن؟ طيب سؤال يا كابتن، البرنوز ايه علاقة البرنوز في الحالة دي؟ علاقة البرنوز حالة وحشة البرنوز انا برنوز يا كابتن اكسبرت برنوز اكسبرت لأن الكومنت جوز باي فار الكومنت جوز هو انفورس معايا شباب يعني استنى عليها شويه اخش في ولادة بس انت خدتها بدري شويه بعد كده بقول لك ايه اكسلنت زي الفل طيب ايه هو المانجمنت؟ بص اللي جت المانجمنت هو ايه؟ هو هوسبيتاليزيشن 24 ساعة، هوسبيتالايز 24 ساعة تحت الملاحظة. بيقول لك ايه احنا جاي تحت الملاحظة، احنا جاي تحت ايه؟ تحت الملاحظة. بس واحد واحد ده شاطر جدا، واحد ذكي قوي، يقول لي بص بلس سيديشن. مين يبقى لك يقول لي السيشن تعمل ايه يعني؟ ايه يعني دول سيديشن يعني؟ جدع، لو قلت لي ازاي يبقى جدع؟ صح. عشان هو هي كانت فورس ولا تقول لي بربيل؟ لو هتروح هتزود الكونتراكشن هتعمل سيديشن، ولو كانت فورس هتختلف الكونتراكشن، هيقل وجع العقل. يبقى خلي البلايستيشن ده يا جماعه بيضيع فورس ليفر بين، ده بيضيع فورس ليفر بين، ولكن السيديشن هتزود الثرو ليفر بين. فهنعمل ايه؟ فوسفاتلايز بلس سيديشن، دخلها مستشفى تحت ملاحظه 24 ساعه واديها سيديشن. حاجه من الاثنين بقى اللي فاتت لما ندخلها مستشفى الوقاع اللي يحصل حاجه من الاثنين، يا اما ايه؟ يا اما كونتراكشن دي وتخش في ليبر يبقى ليبر خلاص تولد، يا اما كونتراكشن دي تقل ساعتها اعمل ايه؟ ديستشارج. يعني وانت روح العينه خلاص، لا ماما اديش في ولاده دخلتك بدري خلاص، تبقى تشيل عليك كونتراكشن اللي تعدي، لما تشيل عليك كونتراكشن تبقى ايه اللي تعدي. ده اول ابنورمال فارتوجرام، اول ابنورماليتي اللي هي عباره عن ايه يا دكاتره؟ اللي هي عباره عن برولونج ليتنسي، طول اكثر من 20 ساعه في البرايمي او اكثر من 14 في المالتي بار. ايه الكوزز؟ اهم سبب باي فار هو الفول بلود اوف كيم. نلاقيها بقى فيها شكل الكوزز زي الرعب زي الفول بلادر ده ادرز زي الفلوستير زي الدي بي دي. الرجل طبعا اكسبرت، فاحنا هنعمل ايه؟ مانجمنت بس 24 اورز وسيديشن لو كراشن ده ليبر لو قلت الرعب. اوكي؟ دي اول ايه يا دكاتره؟ دي اول ابنوم بارتوجرام. تاني ابنوم بارتوجرام بقى انت عارف ايه الدكاتره؟ الاسيد دي حاجه من اتنين، السيرفيس دي مش على حاجه من اتنين معاك؟ ايه بقى حاجه من اتنين؟ يا اما دكاتره وانت شويه وهتقف فاسمها ارست ديس اوردر، يا اما يوسع شويه وهتقف اسمها ارست ديس اوردر، يا اما دكاتره يمشي ببطء ببطء اسمها ايه؟ اسمها بروتراكشن ببطء. يعني هنا عندنا ثاني حاجه هي ارست سبورتس. ارست يعني ايه؟ ارست يعني ايه؟ يعني وقف. ايه بقى القصه بقى دي؟ يعني ايه ارست سبورتس؟ قول ديفينيشن. في الولاده مكافئ ارست، ارست ايه؟ مكافئ ارست اوف سيرفايكال دايليشن او ارست اوف هيد ديسنت. يعني كده ابنوع برضه ليبر، الحاجات دي كلها ابنوع ليبر. معايا شرط اريست اوف اوردر، اريست اوف سيرفايكال ديليشن او اريست اوف هيد ديسنت. يعني ايه؟ بدا ماشيه السيرفايكال ما بقاش يوصل، بيبي نازل ما بقاش ينزل اريست. طيب ايه الكوز بتاعتنا بقى؟ بصوا يا جماعه الكوز خلي بالكم، خلي بالكم يا جماعه، سواء الكوز هنا او الكوز هنا الكوز ده واحد هو اوكسيبيتو بوستيريو للكومنس، اثنين جنرال جنرال كوز، ثلاثة تي بي دي. هما ثلاثة أسباب بلعب فيهم بقى معانا فاكرة، بلعب كل شوية إيه؟ أطلع مين أول مين تاني مين تاني. هو هنا الكوز أوف أريست أوردر أوف سيكو ستيريو تمام، جنرال كوزز و تي بي دي. طب سؤال البروجنوز إيه يا دكاترة؟ البروجنوز إيه رأيكم في البروجنوز؟ نعم؟ هو ده كل مره هتقل. لا لا مش اكسلنت، لان هي اكسلنت هنا خدها هيعدي هنا بسيطه كومنز، فمش اكسلنت بس جود حلو. ليه؟ لان ان شاء الله تنسى بسيطه محلول شويه مش صعب قوي تمام، فده كان باذن الله ايه البروجنوز هنا يبقى كومنز. طب ايه المانجمنت اللي كانت تخيل مانجمنت ايه؟ البيبي دوت ما يعرفش يركز في حاجتين. يعني هناخد النهارده ان شاء الله ان السكتشر دوت المفروض يلف وبعد كده ايه؟ ده المفروض يلف وبعد كده ايه؟ بعد كده ايه؟ معايا شكل يعني ده المفروض ان هو يلف وبعد كده يلف. الفكره ان هنا ممكن هنا البيبي ده ما يقدرش يعمل الاثنين مع بعض. معايا؟ ما يقدرش ان هو يلف تمام كده ويلف، او يلف يقوم ضغط على السيرفكس ويوسع السيرفكس. يعني هنا الكاتب دوت السكتشر ده ممكن يلف الاول بعد كده يقوم نازل فاتح السيرفكس ونزل بعد كده. فعبارة ما يلف هيحصل ارست اوف سيرفايكال او ارست اوف ايه؟ اوف هيد ديسنت. فهعمل ايه؟ انا هساعد ان هو يلف اسرع. ازاي؟ هزود الاكسوسن. لما زود الاكسوسن ده في كونتراكشن تخليه يلف غصب عنه وينزل بسرعه. فهنا المانجمنت لو حصل ارست اوردر زود ايه؟ زود الاكسوسن. لو الولاده كملت يبقى خير وبركه. لو ما كملتش اعرف السبب مين؟ السبب اللي فاتها هو سي بي دي. يعني لو الاكسوس ما جابش نتيجه هجيب نتيجه هنا كويس قوي، واجيب هنا نتيجه كويسه قوي، لكن مش هجيب نتيجه، مش هجيب نتيجه بقى في نص سي بي دي اعمل لها ايه؟ واعمل لها سيزاريان سكشن. يبقى تزود الاكسوس وانت كملت ولاده كمل، ما كملتش ولاده وانت تعرف تسبب سي بي دي واعمل سيزاريان سكشن اللي هو كفايه وبيرد ديستروكشن. يعني زي ما انت بتقول تاخد مره كده ان شاء الله. خلاص يا جماعه؟ عنده بيعمل ريلاتيف اريست اوردر اللي هو عباره عن ليست اوف ذا ريليشن او ريليشن ستاند ذات الكوزز اوكسيتيف ستريس ذا كومبليت فود او جنرال او سي بي دي البرفورمانس ان شاء الله كويس. المانجمنت اكيد اوكسيتوسين لو كملت كملت ما كملتش هتبقى بدات سي بي دي اعمل ايه؟ رقم ثلاثة اسمها بروتراكشن ديس اوردر. ايه تتجمل بروتراكشن ديس اوردر اللي كاتبها اكتب فيها اسمها البطء. يعني ايه البطء اللي كاتبها؟ يعني تمشي اللي هي ماشيه كده تمشي كده تمشي ازاي؟ تمشي كده في المنطقة بطيئة جدا بس هي ماشية بس بدل ما تمشي كده يعني هنا اللي كاتبها بس كده خدنا فاهم سنتيمترز وهنا التايم وقت وصلها تطول قوي توسع قوي توسع يعني هنا مثلا من هنا لغايه هنا وسع فتره زمنيه قليله جدا لكن هنا بقى تمشي براحه قوي اسمها بروتراكشن ماشي براحه اسمه ايه؟ اسمه بروتراكشن معايا بروتراكشن او البوت ديس اوردر اسمها بروتراكشن يعني ايه بروتراكشن؟ يعني كله سلو زي كده الطلبه كده تمام زي كده بدي مراجعه هو بدي مراجعه معايا كويس اه لكن هو انا دلوقتي مثلا دلوقتي ايه؟ يعني قرب مثلا ايه؟ يعني فالسبب فيها افضل هي كتير ان شاء الله سهله كلها بسيطه خالص في حاجات بسيطه لا هو لسه في اول شهر الاول هو ماشي مش مش مش مش مش لو دخلت ايه الاسباب؟ ايه الكوزس؟ عارفين الكوز ايه؟ اول حاجه مين؟ سي بي دي. يا ليه مين؟ ما يعني ده الفيرست ستيج ده الفيرست ستيج فيرست والهيد ستيج ده السكند. وجنرال كوزس وتاني حاجه اللي كاتبه اوكسيديتيف ستريس. يبقى اول سبب هو ايه؟ هو سي بي دي، تاني حاجه جنرال كوزس، تالت حاجه اوكسيديتيف ستريس. لو دخلت ايه البروجنوزس؟ حد يقدر يقول لي؟ وحش جدا. طب ايه المانجمنت حد يقول لي؟ يا خبر ابيض يا جماعه احنا اجمنا مع الدماغ دول روح عامل ازاي؟ لوبين يعني الدماغ خالص تجرب معايا واللي ماشي بالراحه تسيبه تعمله قيصريه على طول يعني اللي واقف تديله خصوص زياده واللي ماشي تعمله قيصريه على طول ليه بقى؟ لا قول لي لان الشباب اللي واقف ده موستلي هو كتير فلما تضغط كونتراكشن يلف وينزل لكن اللي ماشي بالراحه قوي قوي قوي ده خاف منه ليه؟ لان موست كومن كوز هو السي بي دي وغير مش هينزل وحصل مع واحد زميلي شفتها وانا لسه نايم في اول سنه لما كنت مع واحد في عيني هو اللي بص قلت له انت مش هتقول لا مش هتقول مش هتقول ماشي بالراحه ما بيروحش لما دخل في الاي لا ولا مش دي ماشي المهم فعلا يا جماعه كمل مش تقدر تقول غريب بس خد زمان طويله جدا طويله جدا وبعدين انا كمل وحاول اجيب فرصه تعال ما تنزلش ايه تيجي واحد ده ايه كويس على التجربه يكتبها في الماتش ليه؟ البروتكشن كان سي بي عملها كويس على الالات ده مخصوص مشيت ما مشيتش بقى تيجي عملها كويس على مفيش حاجه اسمها هتمشي مفيش حاجه اسمها بارت جرام ما تجيش تبعه لا البارت جرام ده جميل جدا ده يا جماعه ما بيغلطش الواحد اللي هو عايز يتعلم اوبستاتريكس يمشي على البارت جرام يتعلم كل حاجه وبرضه لو حتى لو انت مش عايز تتعلم حتى ما تتعلمش يعني بس انت امشي على البارتوجرام اللي هو ايه ساعه سنتي في الساعه لو اتاخرت اعملها قيصريه ما تمشي من الاساس تعرف ايه لو وقفت اعملها قصص لو كملت كمان ما كملتش اعملها قيصريه معايا يا دكاتره؟ على فكره يا دكاتره لما بقى واحد ثاني رقم اربعه عشان الناس شوف الناس دي كل دوت يبقوا مش طايقين وكاتبين كل دوت مش رقم اربعه عايزين رقم اربعه يا مين؟ اكتب رقم اربعة اللي هي بري سيبتت ليبر يعني ايه يا فاكرة؟ يعني ايه سيبتت ليبر يعني ايه؟ ولادة سريعة جدا ما برضه يا جماعة الجزء جامد وحش والسرعة جامدة برضه ايه وحش عايزين وصل يا جماعة الوصل نورمال تمام فرقم اربعة هي بري سيبتت ليبر يبقى فهمت يا جماعة اصلا برضه جرام اللي هيحتاجها اصلا برضه جرام لو جه السؤال ده ان شاء الله معايا اساس سرعه تتحسب عليه قوي تمام سرعه تتحسب عليه قوي فالبرت جراف هو بيحبه جدا وعارفين ان السؤال اظهر بيجي كل سنه دي السنه اللي فاتت السنه اللي كل سنه طبعا البرت جراف عندهم ده قانون ده قانون فالسؤال ده لازم جاي واحنا ما جبناش قبل كده غير نادرا جدا زمان جدا، فلو جه واللي ما يكتبش في الابنورمال يبقى نص درجه. حرام يا جماعه 15 درجه حرام، 15 السؤال بقى 30 يعني اللي هو ومش هقفل السؤال في الاول فاهم، هتلاقي لا يعني حرام تنسى برضه كده. اللي يدوه بقى هيبقى فاهم جدا. طيب انا برضه نزلت برضه مشفق عليكم اللي برضه كده، حاسس ان هو صعب عليكم معايا اللي قدمهم برضه كده. طب معلش برافو عليك، حلو جدع برافو عليك. اللي لسه سؤالي يا لاتيشا، اولا لو معاك الشبكه ما تلاقيش الجدول عندك مكتوب فيه سبب تمرين، بس انا يكفيني قوي كلمه الريتم ان هي تقف مش كده من الساعات او ولا ساعات. احنا مش قلنا ان احنا نحسب كل ساعتين، هتلاقي ساعتين مروا ونفس المحصل، مش انا انا بيوسع سنتي في الساعه يا بيوسع نص سنتي في الساعه. لو اقل من كل ساعه بس ما بركبش، يعني لو اقل من سنتي في الساعه بس ما بركبش. لو وقف لمده ساعتين يبقى اسمها بس سكور بس الرت الرت مايند بس. بس ليبر بقى لما اخدت جاي ان شاء الله بست ليبر مش راح، لا ده كلها اقل من 3 اورز ده فيري فيري. برضه يا جماعه انا برضه حاسس الموضوع ده برضه صعب، يعني ممكن الناس تقول لك لا خلي بالك انا برضه يا جماعه عندي الخاص اكتر واكتر. انا واضح نعم النورمال ده مش عارف اكتبه ازاي، يعني انا فاهمه كويس بس مش عارف اللي هو ايه. فاكر لو كتبنا سوبر سابلو؟ ايوه ما حرفته يعني هقدر اكتبه، انا مش فاهم. مش فاهم اكتب النقط دي بس النقط دي مش فاهم. بس اوكي سوبر سابلو سوبر معانا. بص على جدول، بص يا شباب تعالى اقعد نفس الجدول خلاص. الابنورمال بارتوجرام هيتم موضوعها في الوقت الحلو يبقى ان شاء الله اكثر من الجدول. يلا يا جماعه اقعد نفس الجدول ده. احنا شايفنا كل حاجه اهو، بس ما يمنعش ان انا اوصل لما احطهم اكثر من كده. هنقعد في الابنورمال بارتوجرام. بص انا كده يلا مع بعض نعمل الجدول ده كده تمام عشان برضه نشيل الموضوع اخر واخر ان شاء الله. يلا ابناء فرد بريك. بص بقى عايز اكتب الدكاتره الديفينيشن واكتب الموست كومن كوز معايا كده واكتب البروجنوزس واكتب المانجمنت. يعني نفس الجدول كده هنكتب فيه ديفينيشن الموست كومن كوز البروجنوزس والمانجمنت معايا كده. اول حاجه انا كاتبه بولس دايجنوزس بكتبها مثلث انا كده بصراحه. دايجنوزس ده بكتبها مثلث دي دايجنوزس اللي هو بيكتب بسرعه في كلمه دايجنوزس بيركب من بعض يعني فول دايجنوزس اوف ليبر و arrest disorder و protraction disorder. ايه الديفينيشن اللي كاتبه؟ او هنا سوري هنا prolonged latent phase prolonged latent phase اوكي و arrest و protraction. ايه الديفينيشن؟ في البرايم جرافيدا لو ليت اكتر من 20 ساعه، في المالتي بارا لو اكتر من 14 ساعه. طب الريست يعني ايه؟ الريست اوف سيرفايكال دايليتيشن و او اور يعني هيد ديسنت. طب بروتراكشن سلو بالراحه خالص سلو سيرفايكال دايليتيشن او هيد ديسنت ده الديفينيشن. يا برون لينا تخيل يعني البرايم جراف اكتر من 20 ساعه في المالتي بار اكتر من 14 الريت اوف لانج ديليتيشن الريت اوف هيد السن سلو سرفايكال ديليتيشن سلو ايه؟ هيد السن. طب ده كان ايه الموست كومن كوز؟ هو هنا فورس دايجنوزيس اوف ليبر. طب هنا اوكسيميتو بوستيريور. طب هنا سي بي دي. طب برونوز ده كده حد يفكرني هنا ايه؟ اكسلنت. طب هنا ايه؟ جود. وهنا ايه؟ فول. طب ايه المانجمنت؟ هنا هوسبيتالايز بلاس ستيشن طب هنا انجريز مين؟ اوكسيتوسن. هاي طب هنا لو حد فكر كده بس يأكد السؤال تماما زي الفل. ديفينيشن بروم لينا فيز يعني اكثر من 20 ساعه في البرايمري اكثر من 14 الريست سواء ديليشن ريست او هيد سيل سلو ديليشن او سلو هيد سيل فور الكومست كومن كود فور دايجنوز اوف ليبر اوكسيديف ستيريو سي بي دي بروجنوز دي احلى حاجه دي بعدها دي وحشه والمانجمنت هوسبيتالايز مع سيديشن او اكيد اوكسيتوسن وهنا تزرين نعم السيديشن اخدناه المره اللي فاتت ان هو السيديشن ده بيزود الدليفر بيت وبيقلل الفورس ديبر بين شفت انت عشان كده عندها كده اي كلام اللي احنا دخلناه وشخصنا بيها الولاده غلط تمام كده بتخلي السيديشن معايا دكاتره ده الكلام رابع نقطه دكاتره بقى بالسيستم ريسيبتيف بس خلاص طيب نخش على كده بعد بعدها دكاتره تعالى السؤال الثاني النقطه بعدها هي مين بقى اللي هي ايوه السكند ستيج السكند مين ستيج سؤال لك السكند ستيج ده عشان ازاي سكند ستيج نعم عايز ادخل سكند ستيج تعرفوها ازاي لان السيرفر شماله كل ده ليه لان اللي بتاع الفيرست ستيج عباره عن ايه عباره عن سيرفكه ده اللي السكند ستيج عباره عن ايه عباره عن ديليفري اوف ريسورس فاهم بس كل ده مش اكاديمي وده يعني عندها حاجه ايه ده بص ما عندكش حاجه دي ماما بص عايز مش حاجه عايز اعمل ايه قدام الورق ده ورق عشان يا دكاتره بقى الهيد وهي نازله بتقوم ضغط على ديسكتوب زي ما كنت بتقول على مونتي نيم بتقول على ديسكتوب معايا زي ما عملنا انت بتضغط عليه كده كده تمام فبتعمل كده اكسبيرينس ديسكتوب تدي احساس انك مش حمام لكن هي اصلا مش عارفه تشتغلني ايه نازل فبنعرف سكند ستيج ازاي؟ بنعرف سكند ستيج عن طريق ان بيحصل كل سرفايكال ديليشن تاني حاجه يا دكاتره عن طريق ايه كمان؟ ايه بولاندري بيرنج داون دكتور انا بحزن انت مش قادر مش حمام ده يا ماما مش ما تلاقيش ده مش طايق خالص ده كده ايه الليتنا بنعرف بيها السكند ستيج طيب ده كده عايز اقول حاجه في السكند ستيج اسيسس ولا مش مهم التعليم انا بدوي افحص في شخص لازم التعليم يا جماعه كل حاجه كلها معقمين فالقصه ان هو السكند ستيج لازم يكون هنا في اسيسس هو سؤال بس عايز اسال سؤال صغير هو السكند ستيج مثلا ايه يعني هل مكانها في الاوضه اللي هي الناس نايمه فيها وتعرفها حاليا نقعد معاها ولا الاوضه بتاعت المساكن مش عايز نادي هتقول فين؟ يعني هنا لما جينا للبليت هتقولي البليت فين؟ في الدليفري روم طب سؤال يا كابتن مش انتوا اكيد شفتوا على النت مثلا ولا اي حاجه الدليفري روم ده فلسه ايه؟ تعمل لي لونات بقى ومتعلمين صف على صف ايه لازم هنا في اساس يكون متعلمين معايا شباب؟ ينفع يا احمد تقلم جامد ولا لازم اي احد يتقلم لازم تقول ايه؟ انا مشيت صح ولا مش صح؟ هنا مهمة جدا ان انا طب سؤال يا كابتن سؤال هي متوقعين كده تنام ازاي؟ نايمه كده زي شفت من مصر فاكر صح؟ وضع المثاني بقى اللي هو كان بيفك منها او بيكسر بيها حقوقات اللي هو المثانه لما احنا شفناه لانها مناسب جدا لولاده الدنيا مفتوحه لو مش مفتوحه فيهتم ولاد سهله اسمها لايتو اوتمي لايتو لا يهتم بالدش بتاع تكسير حقوقات اسكتوا يا جماعه اقعدوا تكتب بعدين اشتغلوا يا جماعه ما نعرفش كده تفضلوا يعني حاجة يعني مسخرة يعني. بس مش مشكلة معايا الفكرة في الصوت بقى ليه كده. بعدين كان خمسة ناس خمسة يعني دكتور بتاع اللي هو الاستشن وبتاع انا دكاترة الاطفال والدكتور مساعد مين معايا النيدو مان مساعد معايا والنيرس ومين والبيش والله يا جماعة مين معايا خلاص البيش ده ايه بص يا ماما خلي بالك ده انت تقسيم بسيط على ولادك يعني لما مثلا في بص الباب صح انت مش عارف عن ماتش كله لا ولاد الاول كده مش كده ولا في بص بره ما بيعرفش ما الناس بتتعلم ملايين ما تتعلم كلها فهي الناس بتتعلم لابد نوبة زي مع الطاقة بس لكن ايه بتشيل كونتراكشن خلالي حدش لما بيشيل حقيقة ده كثرة بيشيل مع مين بيشيل حقيقة يحسب مع الشيء الناس صح هل حد وقت يحسب ايه من مين معاها الكثرة فهو قصة ايه القصة مع الكونتراكشن نحسب اصلا لكن ايه دي الكونتراكشن رحنا لسه المنش طويل فرحنا فتيكا مع الكونتراكشن ولا هو ايه ولا ازاي والراس نبدا ليه يا دكاتره انا عدت دي مثلا سنه كامله افكر ان المواضيع بتحصل دي ان فحصلها غلط جدا خلاص كده تعدي عليه اطباقي ازاي يا جماعه المواضيع بجد فربنا سبحانه خلي البابل مصر بس مش جامد قوي مصر ده بقى قاعد بس بالظبط فلو يجي ده فرصه شويه بقوه شويه يعور البابل يا اخي يا جميله كده فولا بس البابل لسه بقى فكر ده خالص ليه؟ عشان فضلت تلت حاجة بسيطة جدا بروحة بروحة جدا من الهد تلت حاجة بسيطة جدا تلت بروحة جدا من الفضل فلا بصة تحتاج بيكين كونتراكشن معين لكن مع الدليبرال هيد اوعى تحتاج مفيش مراحة فيه بيل داون مع الكونتراكشن نوت ان بتوين الحاجة الثانية انا كاتبة نيفر تو سترين مع الهد دليبرال يحتاجيش مع الهد دليبرال وهي ما تعمل ترنيه دي ترنيه دي قالت البيشة كده خلصنا منها لا ماما احزاي مع الكونتراكشن احزاي مع المصر لكن في النص بتحتاجي الحاجة الثانية اوعى تحزاي وراسنا بس خلاص من البيشن انا بقى عليا دور يا جماعة عليا دور ايه بقى عليا دور مهم حاجة اسمها ريج مانوفر الولادة كلها ريج مانوفر والدرس الجاي ان شاء الله باذن الله اللي هو يوم الخميس ان شاء الله يا جماعة ده هتكلم برضه على ريج مانوفر ليه بقى هي الولادة كلها ريج الولادة كلها عبارة عن ريتش ايه بقى ريتش بقى؟ شو انا خلت امبارح ان الراس اقول امبارح ان الراس دي شكلها بيختلف كل ديفليكشن او ديفليكشن او ميدوي او فول اكستندد الوضع نفسه الكونتور بيختلف يعني الراس دي لو فول اكستندد كده بقى الكونتور ده هيبقى راوند كل ما يحصل فيها ديفليكشن كل الراس الوضع بيختلف بتبقى مور ايه؟ مور اوف لونج رافع عليك مرتبطة شوية فكل ما مطولة كل ما الدبسة تبقى أكبر صح يا شباب مش صح ده ممكن تعور فأنا عايز بس تبقى فلكس على الآخر إزاي بقى؟ هعمل فول سكشن إزاي؟ بإيديا دي هقوم ماسك كده هعمل سكشن اللي راسي كده سكشن كده خلاص ولما أنا بزق كده بزق على الترنية لا أنا مع أنا أوكي أنا بعمل سكشن كده بس ما عورش الترنية أنا كل ده عشان ما عورش الترنية معايا فأنا لما بزق راسي تحت كده فممكن راسي تحت وأعور الترنية برضه لا هعمل بإيديا سبورت للترنية سبورت برنيه برنيه كده احط فوت عليها وسبورت برنيه يبقى انا عامل هنا فليكشر مع سبورت برنيه كده ايه اللي حصل بقى يا فاكر بس ما عرفتش ايه اللي حصل الهيب فليكس يعني ايه فليكشر لغايه ما ايه لغايه ما البطه دي كلها تعدي الراس تعدي من البطه انا يهمني في الراس تعدي من البطه اللارجست باند هو اسمه ايه هنا في ايه وفي ايه برايت ايه سبايس هاند انا يهمني كل سبايس هاند ده تعدي من البطه لو بطه تعدي من البطه اللي جاي كله صغير ما يفرقش معايا خالص يعني ايه الفليكشن ده بيحصل ايه؟ ان الفايبرات اللي عادي من البطن طب ودي كانت حاجه ثانيه اسمه اسمه كراونينج وكان البطن اتاك على راس العين فمن ايه الفليكشن تيل كراون وبعدين اللاو اكستنشن بيطلع خلاص من البطن معايا مع الكونتراكشن ولا ان بتوين كونتراكشن؟ مع الكونتراكشن فورسفول ولا ان بتوين؟ ايه بيجري كونتراكشن تيجي كونتراكشن وتقفل البلطه تلاقي الراس عايز كده ما تطلعش خلص كونتراكشن خلص طب يلا اللاو بقى اكستنشن بقى يبقى البلطه دي كانت هتعمل كده اهوت من دي فليكشن بيجي من فوق وسبورت من تحت ده بقى الكلام بعد كده اللاو اكستنشن ان بتوين ايه؟ ان بتوين كونتراكشن بس كده دي شفتها كده شوية كده كده اللي اسمها ريج مانوفر ده من ايه فليكشن كل كراون مصدر صور تمر جميل قوي maintain tension in surrounding, then allow extension in between contractions. مع يبقى انت كده خلصت الدكتور بقى دكتور محمد كده خلصنا خلاص دكتور محمد رجع مالوش طبعا ايه بقى من تين فريكش حوالي الفوضيه انت جاي بتعيد الاسنان ان شاء الله قال انت ليه فاكر رجع مانوفر؟ يبقى شكورة فاكر محمد؟ قال بقى طب ايه رجع مانوفر عبارة عن ايه؟ من تين فريكش تين كرام زين لو اكستنشن ايه بتمين كرام طب لو انا فتر عملتش فريكش خد مثلا كرام يعني حصل اكستنشن قبل كرام اخر ايه؟ كرنية كير طب حصل اكستنشن مع الكونتراكشن يحصل ايه؟ وده البرنامج اللي جاي اللي هو اللي احنا كان قال ايه البرنامج اللي احنا انت تقول يا دكتور لو حصل اكستنشن قبل كرام طب حصل اكستنشن مع الكونتراكشن ده ده اسمه برنامج كده بس وتلاقي كلام مكتوب صعب جدا هو القصه كلها عكس الريتش فاهمني يا دكتور كمان يبقى ايه؟ يبقى البيشنت اقول لها حاجتين اقول لها يا دكتور البيشنت مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص النهارده مش عايزين خلاص والعباسيه يعني ما بتديش خط انا اشفقت عليكم بقى قلت لكم يا جماعه الكفايه كده بقى ايه لغايه البريتش الكومبليكيتد فاضل حوالي مثلا 10 دقايق في الدكتور بس كفايه كده بقى كفايه مش 10 دقايق خليها خليها عشان نبدا حقها على طول معايا دكاتره فخلي بالكم بقى دكاتره ايه يعني انتوا معايا عشان نخلص الكلام يبقى هنا ايه اللي هو البيشنت اقول لها ايه البيشنت كلها خلاص اهو كلها اهو يا جماعه هاجي البيشنت اقول لها ايه ولكن اقول لك ان تكون مجرد كل خمس دقايق السماعة في جيبك تقعد تسمع الفيديو كل ايه؟ كل خمس دقايق تسمع ايه؟ الفرد سماع معايا مش عمرو دياب ماشي كده اكيد هتلاقي عمرو دياب اكيد يعني بس ايه؟ هيسمع كده هارد ساوند كل ايه؟ كل خمس دقايق معايا دكاترة كده هارد ساوند كل ايه؟ كل خمس دقايق بقى الولد كلها تاخد قد ايه نص ساعة ساعة فكل خمس دقايق يسمع كده هارد ساوند معايا شباب الحاجات اللي انت عندنا كويس قوي وصلنا قوي طبعا حاجات عندنا ما بقاش انضف حاجات مستشفيات كلها اه والله العظيم شطار جدا يوم كده اول عيل انت وصلت كده صار صبع على بطن عيل كده كده عامله كده على طول وبعدين طب حطينا كلام لو حطينا كلام مش هلاقيها واصلا منه معايا على فكره بتيجي ثلاثه فانتي من الكورد وتقص بعد وتحط طبعا كلام تحت الكورد عشان عيل ما يتلبش وكلام من ناحيه ثانيه اصلا منه طب السؤال يا فكره هي ليه ما تجيش كده بدل هي شاطره ما تجيش فلاش مره واحده تحت يعني ايه المشكله؟ لا مش هتحتاج بالعكس افضل من كده لا يا جماعة مش كده ايه ليه بس ده فانتي بطل عيني قدام عن ده بطل عيني ده فانتي من كورت بص بعدين ايوه ايه ايوه عارف الصبح كده دوغلاس ماينو ان ممكن يا جدع الناس تلعب فين يا رجل عيني يا بس دكتور حارس العين سرعته على بره معايا بيقول لها انت ليش هو خالص عادي جدا كل العيال كلهم شغل بيبقى طالع بره كده التست كده عادي لما العيال ده اقول لها ممكن ليش وتقول لها مثلا انا حاطط ايه قال انت ايه هاتي 10 فاخ فضه واحطها على بطن العيال واربطها على بطن العيال معايا كده او في لجنه شرطه ده في الصيدليه بيجي عليها او في حضان بطن بيتركع على بطن العيال ولا ما تلاقيش باذن الله تبقى ده بس ايه فوق شويه مصر تقوى تقفل الديفكت بيبقى في ديفكت فعلا بيتقفل الديفكت بعد كده مصر تقوى معايا يا شباب فدايما كده لو انت خدت فلاش على الابل ممكن تطلع معاك حته تاني عادي جدا ففي كده خلاص بص مش هبقى بين ايه والديفكت هيقفل بعد شويه طيب ده يخص بس مكمل عمر معايا شباب؟ طيب فاكر الحته دي ازاي دي بتعمل ايه اللي يحصل فيها بعد شويه؟ بتقول 10 ايام لا تنشف تماما وتقع بعد كده تبقى تتفرج بعد كده. يعني اللي هو الطب ده بيقع بعد اسبوع 10 ايام بيقع بعد اسبوع 10 مش منه قلق خالص. اوكي الطب ده بيقع بعد اسبوع 10 ايام بيقع تماما وتبقى الكره زي الفل. طيب يبقى عندنا كده احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا البيش بتعمل معايا وانا ايه وانت ايه والحقيقه فاضل ايه بقى؟ بتوع اطفال. هي بتوع اطفال هيعمل ايه بقى؟ اهم حاجه رومانتين بيتن ايروي او انت عايش في فتره تحب ان يمكن تحس من كل يوم يعني مش فتره بسرعه حته كريشه مش فتره بسرعه مش عايز ياخد نفسه معاك معايا يا جدع. يبقى هنا خلي بالكم ان هو الليفر اوف ذا فيتوس وريتن هيد وكل حاجه عامل بس بيتا. طيب بقى ايه نكمل بيت العيل بقى؟ هنعمل في العيل بقى بص يا شباب بص يا جدع الوقت ده اسمها ايه؟ فاضي بقى كده الشولدرز بقى، هنقول الشولدرز ازاي؟ على فكره بحب اقرا خالص صعبه كده فتره في السكن. ليه بقى؟ لان الكسر الصعب ده لو ما نزلش يبقى في مشكله ابدا ادخل. انما فادي اهي كده كده فمش مشكله منه. يعني العيل ده بيجي ينزل ياخد مين؟ ياخد بيديه كده قوي يبص له ايه؟ يبص له شولدر. ده السكن. لكن انا ما قلتش انا عايز اقول لك حاجه صعبه، عايز خط صعب الاول، اتاكد مين ده خط ايه؟ مش هنا ولا مش عايز تاني انا ادخل، فهعمل جهاز الاول ايه؟ اديه الشولدر عشان ده صعب، عايز اخد منه. معايا انا بحب اخد قوي حاجه صعبه قوي فهنزل مين؟ هنشيل الشولدر الاول هو ماسك كده ونازل بقى كده تحت جامد كده ونازل تشيل الشولدر كده اهو نازل تشيل الشولدر كده وطالع ولد مين؟ البوتير شولدر. فهنزل مين اول؟ البوتير شولدر الاول البوتير يطلع الاول فين؟ في السبونتينيوس ديليفري عايز اقول لك لكن انا بقول لك مين؟ البوتير شولدر الاول. ولان يا جماعه حاجه مهمه جدا بالنسبه للكوره زي الكاميرات دلوقتي احنا شولدر فوق قوي ليه؟ الناس كلها تخش اديها بسكين ما حدش يعرف عشان كده بنقول سكينه ليها جميله قوي يلا نجمع بعض السكينه مش عارفين مين انهي شولدر بيتولد الاول. مش انا دكاتره بعمل مش انا دكاتره بعمل اكتف ليبر صح ولا مش صح؟ اكتف مانجمنت مش انا بعمل كده؟ يبقى الاكتف هو ده ايه؟ ايه؟ يبقى انتير مين؟ انتير فيرست. يبقى الاكتف مانجمنت انتير فيرست معايا يا دكاترة؟ إنما الإسبونتينيوس إسبونتينيوس يبقى البوستيريور إيه؟ بوستيريور فيرست. يعني إيه يا دكاترة؟ بيتولد لوحده إسبونتينيوس يبقى بوستيريور فيرست. أنا بولد يبقى أنتيريور فيرست. تبقى أكتيف مانجمنت أنتيريور إسبونتينيوس بوستيريور. عشان دي مهمة عشان شايف الأورال فيها جامد قوي وبتلخبط ساعتها إنما تشيلسي يعني أنت دلوقتي جناحها دلوقتي في التفكير لكن تعالى بعد مثلا 3 4 شهور هتبقى كل حاجه ستة فمحتاج الكمال بقى تظبط دي بعدين. فالاكتف انتيريور سبونتينيوس بوستيريور شو بدل بقى كده بقى ما الشوتر ينزل الجسم كله بينزل والعيال بينزل فاضل مين؟ فاضل الفلسفه معايا يا دكاتره ليبرو جميل اوبتيكال يا مره ثانيه يا شباب مره ثانيه الاكتف مانجمنت اوف سكند ستيج اول حاجه ايه؟ اسيبسس ثاني حاجه ايه؟ انرجيسيا نوتنج اوس معايا يا دكاترة الليفر ليفر روم البوزيشن ايه يا دكاترة؟ بيصب صح ولا مش صح؟ وهنا الليفر اوف ذا مين؟ ليفر اوف ذا فيتوس بالخمسة الخمسة الخمسة كومبوننت اوف نورمال ليفر خمسة كومبوننت هو البيشنت وانا والمساعد والحكيمة والحبيب ودكتور الاطفال كل واحد فيهم ليه وواحد كده معايا يا دكاترة خلاص كده تمام؟ فاضل مين بقى البلاسنتا؟ هو انا ليه حكاية البلاسنتا ليه؟ حتى اللي عايز اغلطه هو خلاص نزل خلاص ليه؟ انها بعدها خلاص انا ولدت خلاص بس ما حتى يسموها الناس يسموها ايه؟ بيسموها الخلاص انها اخر حاجه. سؤال يا جدع هو الخلاص كان بيساعده في البلاسنتا فهي تنزل ليه يعني؟ هدف ايه يعني؟ ولد البلاسنتا مش عارف ايه؟ اهم حاجه بقى شو اللي نزل انا بقى قاعد افكر كتير جدا هو يعني اكيد يعني لما البلاسنتا تبقى كلها فعلا كومبليت انا على فكره بنزلها فعلا كومبليت وابص عليها بقى واقعد ابص كده واتاكد ان البريد كلها انتاج وبص عليها من تحت كده لان الدنيا كلها كامله واقعد يعني اعمل نفسي جدا فقعدت افكر طب انا بعمل كده هل الناس بره بتعمل كده؟ لا طب ما الناس بتحس ان يبقى ليه بروتين مش القصه بقى اصل ربنا يا جماعه ده كتير قوي فبيعمل بقى الفيتر ده كله على فكره بيقع الفيتر ده كله بتاع اللي هو الفيتر دي كلها بتقع بعد ما ثلاث اسابيع تقعد ثلاث اسابيع تقعد تقع حاجه اسمها لوكيو ليه بقى؟ عشان لو في اي بقايا ولا اي حاجه تنزل ويطلع من الفيتر الجديد فربنا حل لي المشكله اللي انا كنت بفكر فيها يعني هل انا ما بنساش في اي عيانه يعني كده اي ريمنانس ولا بنت انا اي تراب ما فيهاش مشكله ما فيهاش مشكله. لكن لو فكرت ايه بقى حاجه جميله جدا ان الليتر ده بينظف نفسه ده بينظف سواء كان الاستريشن عاديه سواء كان بعد الولاده كل ده كله بيقع اللي هو زي كده ايه ايام زمان كان احنا نطلع اعلانات اسمها دراجينا فكده اللي هي انزل حمام الاستريشن فهو دايما كان بينزل في الليتر القديم ويطلع الليتر الجديد الليتر الجديد زي الفل ما تقلقش بقى الكلام ده وانت طالع عيانه وزيت فشل في البريد لكن لا انت حلو جديد بيتقلق لكن شويه البريد كلام فارغ كده لا ما تقلقش معايا يا دكتور خلاص كده فانا مهم جدا ما تمشي حاجه ورايا ما تمشيش ديول ورايا تنزل لسنت طب ايه كمان مهم قوي ما يحصلش مني وانا جاي عشان كده كتير البوست باص مش جاي ده هو ايه الموست كمان كوز اوف ماتيريال مورتاليتي السؤال اللي جاي في الامتحان بوست باص ده كمان مش يا ريت بري اكلابسيا يا ريت كارديا ديزيز يا ريت انيميا يا ريت انتي بوستم هيموريدج يا ريت سبسس لا ما تقدرش ان هي جايه كده جايه مثلا مرتبتي يوم الجمعه الجاي فاهم انا من الاول في الورقه بتاعتي بالظبط فاهم انا القصه يا جماعه البوست بارت هيرني مرعوب منه ده البوست كومن كوز اوف ماتيريال ديزيز اصل حاجه الاوبنيات هو البوست بارت هيرني فانا بعمل مانجمنت ليه سريع ليه؟ عشان انت بتخر كتير كهرباء كتير صح ولا غلط؟ عشان اعمل مانجمنت عشان ما تخرش منه ما ينفعش مني البوست بارت يعني معنى كده يا دكاتره انا بعمل مانجمنت ليه للثيرد ستيج هدفين اول هدف دكاتره ما يحصلش الاثنين ما تمشي دي ورايا والعالم ما تمشي وتموت ده وانا بقول لك معايا يا دكاتره طب بنعمل ايه بقى؟ في مانوفر تكنيك البيست فعلا راجل في امريكا في ولايه سان فرانسيسكو اسمه ايه؟ اندروس واحد تاني تمام كده اسمه ايه؟ اسمه براندن فرق بين 30 سنه بس ما حدش كان عارف هو تاني بيعمل ايه؟ في امريكا مش عارفين ليه؟ لا كان في انترنت ولا كان في اي حاجه لا شغال ولا شغال معايا يا دكاتره؟ ده عامل كده وده عامل كده والاثنين زي بعض بالظبط فلما احنا بقى جينا بقى وعرفنا لقينا براندن شغال بطريقه وقال الشباب ده كان زي بعض فرحنا ضمناهم مع بعض سميناها موديفايد فبقى اسمها موديفايد براند اندوز ايه موديفايد براند اندوز بقى دي بقى؟ ايه موديفايد براند اندوز دي يا شباب؟ العامه هنا ايه؟ لسه بدات هنا ايه؟ بدات هنا نايمه ما يشوفني ايه؟ بس وهنا في كده ايه؟ هنا في خرطوم نازل مين الخرطوم ده؟ ده الكور فبعمل ايه بقى؟ بشيل الكور ده بصراحه عايز واحد عاف عليه يعمل ايه؟ مثلا لو اتعفيت عليه كده شوف ده ايه ده اتقلب زي الشراب كده شديت على الكور ده لفيت عليه ده اتقلب يعمل لي انفرجن فعشان تعمل ايه؟ بص كلام شيك قوي كنت واحد بس بس تعمل كلام فظيع بس بس تعمل يا جماعه في الاسيت مانجمنت ده يعني بغنيهم واحد واحد بجد والله وبعدين بعد كده بعد كده في المانجمنتيشن جدول يعني جامد جدا فلا اوعى تصور الجداول دي لو مش عندك سؤال بس انا عندي كلهم عندهم سؤال الاسيت مانجمنت باكج دلوقتي تحب تصلي ولا تحب خلاص بعد ما اخلص؟ تصلي طب اتصلي لسه هنرجع من شغل بص بقى دكاتره هنعمل ايه بقى؟ هنعمل هنا جنتل يعني واحده واحده بالعقل كنترول برضه كور تراكشن يعني عشان الكور بروح قوي اللي هو بس يديك كده ايه ان هو يبقى ايه مجهود سنه وبعدين ده بقى اللي هو دي ده الابدومينال يعني ايه الفاجينا مش شكل كور ايه الابدومينال بتعمل ايه بقى؟ بتزق اليوترس ده لتحت ولفوق اليوترس كده ايديا عامله كده بتزق ده كده لتحت كده والكده بتزق لتحت كده والكده دي فين صوره كده هنا بحيث ايه انا بقى انشد مثبته وبزق ايدي لفوق عشان مين يثبت البلاسين ده بتاع مين؟ ده بتاع مين؟ يعني جاي بزق ايدي لفوق عشان يثبت هو على البلاسين ما يحصلش معايا ايه؟ ما يحصلش معايا انفيرجن دي اللي اسمها براندد اندروز ميثود بعمل ايه يا دكاتره؟ اول حاجه بدي البوليكس بتطلع عندي البوليكس عشان يدس يعمل كونتراكشن عشان يطلع عند السيستم وثاني حاجه بقوم الكورن بخليه يثبته وبزق اليوترس لفوق عشان يفتح عن مين؟ يفتح عند السيستم يعني مثلا براندد اندروز ده خطوات البوليكس ايد فاجينا ثبتها فوق ايد ابدومينا بزق الفاضل او اليوترس لمين؟ لفوق لغايه ما تثبت مين؟ السيستم خلينا نرجع نكمل بعد كده Thank you.

اعمل لك بريانه دروب يا اخي اللي جاي من الناس دروب ما لم تحدث شو نزل رأي ما لم تحدث إن شاء الله عملكم بقى إزاي بقى يحيى قال لها هل يبقى إزاي إن شاء الله عملكم إزاي بقى إن شاء الله عملكم يا جماعة كل سؤال إجابته صفحة كام في السوبر سمشة تعرف كده؟ والتالي مش محلولة حيال هل تبقى يعني هو السوبر سمشة يعني كل سؤال في المجال الحنات كل سؤال طبعا منظمة التنظيم جامد جدا وحاطط فيها كمان أساس أفضل يعني هي أضرع إن شاء الله فمنما جامدة يعني تعرف بجد يعني حاجة حلوة تنظمها جدا وكل سؤال إجابة كام في السوبر سمشة ولو في سؤال مش محلول في السوبر سمشة كده طبعا فيها كده بقى أوهام يعني أضرع إن شاء الله هيفرق من تحت كلها حاجة جميلة جميلة جدا فظيعة حاجة يعني سناني بقى حاجة سناني بس بجد طب يلا نفكر بص بقى يلا نفكر يلا شيخ بص بقى لكاتنا بقى احنا قلت بقى عند مين عند مصدر جراند اندرو هنا مصدر جراند اندرو دي بقى راجل كتير راجل اتذكر فرنساوي راجل فرنساوي كان عايش ايام هتلر كان راجل فرنساوي كان عايش ايام هتلر والراجل ده طلع عميل رغم انه فرنساوي فريده بني جاليكس الراجل كان عايش قوي اسمه كريدي كريدي كان يعمل بقى كان يبقى يشوف بطل عيان ويمسك الفكره ده يعمل سكوينج مع داونورد بريشر كان يعمل كده سكويزنج كده كان عايز يعمل جينيك شوك جينيك شوك من كتر البيت يعمل داونورد بريشر كان يعمل ليه دروب كان ليه دروب بنت بجد يحصل له ايه بلاتش وكان يتقل يحصل له ايه انفيرجن فدي الطريقه العميقه جدا اللي هي كريديت هي معرفش ليه كل اللي كنت بدي كده مع جراند اندروس رغم ان هي عمرها ما اتعملت وكلها مسلوبه كانت كده الطريقه طريقه الرحم نعملها سكوين مع داونورد بريشر وفي النهايه يقول لك ان هي ما بتعملش لانها بتعمل جينيك شوك وانها بيحصل منها انفيرجن اوف ليزر وبيحصل منها كولابس اوف ليزر فهنضل كده بقى رغم ان هي وحشه جدا جدا جدا طيب نيجي بعد كده بقى يا شباب حاجه مهمه قوي بقى حاجه مهمه جدا ايه بقى ده ان هو اكزام التجميل اكزام التجميل لازم انا ابص على الدكتور في النهايه ابص على مين عبد السلام بص هديك ثلاث نقط دلوقتي مع بعض ثلاث نقط لو ضاع سوبر كامل ثلاث نقط في اكزامينشن اوف ذا ليه بقى عشان لو كتبتهم ان شاء الله في الورقه باذن الله او كتبتهم للدكتور المستحيل او لحقتك انت كمان لما الدكتوره جايه بسؤال عيانه تفرق معاك جدا جدا جدا جدا تفرق جدا ده حتى النواب بيقول للعيانه الريد الكوشن ديليفري البلاسنتا يجرم ينفع ما يبصوش عليه لا لازم تلتزم بالبلاسنتا الزام ايه البلاسنتا يلا نرجع مع بعض ايه اللي لازم البلاسنتا وده على السوبر سمن الزام ايه البلاسنتا ثلاث حاجات ايوه اكزامين ثلاث حاجات معايا ايه ده الحاجات بقى اول حاجه يا شباب اكزامين ذا ماتيرنال سيرفيس اكزامين ذا ماتيرنال سيرفيس اكزامين ذا ماتيرنال سيرفيس بص يا جماعه ده في ايه ماتيرنال سيرفيس كوتلينوس بيتون كوتلينوس صح ولا مش كوتلينوس اكزامين ماتيرنال سيرفيس فور بيت دي ميس كوتلينوس يعني ايه ماتيرنال سيرفيس يعني ايه يعني اقول نسيت كوتلينوس يبقى اكزامين ذا ماتيرنال سيرفيس فور من كوتلين يبقى فور دي المشكلة ويعمل انفكشن يعني البرين بس دي مش مهم مش مشكلة مش قضية لكن قضية مين هو من كوتلين ده المشكلة الحاجة الثانية يا شباب يلا يا جماعة ثاني حاجة الثالثة اكزامن ايه بقى؟ اكزامن ده فيتال سيرفيس بص اللي كاتبه لو لسه سيرفيس كده اللي فيه كورد كده معايا يا شباب هتلاقي بقى ايه بقى؟ هتلاقي الباك بيسز ماشي على هذا السيرفس بص ماشي ازاي؟ ماشي كده تقوم داخل تطلع كده تمشي تقوم داخل تطلع كده ما تكملش قبل المريض ابدا صمت شعور مرته داخل تطلع كده خش جوه صمت تخش صمت تخش صمت تخش صمت تخش لقيت حاجه معديه كده لقيت في بلاد بيسز كروسنج المارش يبقى ده رايح فين دوت؟ ده رايح لحته كده صغيره حزبيه صغيره كده بيحبوها هون اسمها ايه؟ اكسسوري بلاسنتا يبقى انت عملت هنا اكزامينشن الفيتال سيرفيس ولقيت في بلاد فيسلز كروسنج المارجن فكر ان انت عندك هنا اكسسوري بلاسنتا دخل وهذا معايا كده يبقى هنا اكزامين ذا فيتال سيرفيس فور بلاد فيسل كروسنج المارشل بدي راح فين راح الاكسوبلاسنتا ده هيلاقوا لازم الاكسوبلاسنتا يبقى اكزامين ده بيتا سيرفيس اور بلاد فيسل كروسنج ده مارشل او بلاسنتا ولما هو كروس المارشل ده بيبقى اكتيفلي اكسوبلاسنتا. الحاجة الثالثة يا شباب بص يا جدع اروح اعمل ايه او ماسك الكور دوت امسك الكور وبص عليه بص المنظر الغريب جدا اولا يا جماعه المنظر عامل ازاي ان شاء الله زي ما انت كده بعد طعم من ايه من الامتحان ان شاء الله فاهم الريتم عاملين كده انتوا كلكم بس ما شاء الله كده عاملين كده مبتسمين قوي فاتحين بقهم كده قوي معايا يا جدع سعداء جدا بعد حال ايه الريتم معايا فاهم وفي ناس كده برضه بس دي شوك يعني ممكن يبقى في ناس شوك شكلهم عامل كده او اتعودوا من الامتحان ممكن يعني بس يعني اتمنى انتوا رايحين مبسوطين بعد الامتحان بالمنظر ده بقيت عارف في كل عامل كده كنت عارف ازاي عامل كده ده الامتحان بقى ده ولا ايه بقى راجل ده الواحد بقى اقعد ايوه هتعمل ايه امبريكا الارضي وامبريكا فين بس امبريكا الارض وامبريكا فين معايا ده اسمه الكورد الاعور اللي هو ايه اللي اسمه سنجل امبريكا الارضي بص على امبريكا الكورد كده لو ايه سنجل امبريكا الارضي يبقى انت اول واحد شخصت اللي بيجي ده فيه كارديو باستر مان فورميشن يعني بص على الكورد كده لقيت فيه سنجل امبريكا الارضي ده معناه ان كده فيه كارديو باستر مان فورميشن يبقى معنى كده بص على البلاسين ثلاث حاجات ابص على البلاسين ثلاث حاجات انا كاتب اوعى تنسوا بقى ابص على الماتيرنال سيرفيس اللي هو كوتيليدونز ميتوكوتيليدون ابص على الفيتال سيرفيس لو اي بلاد فيسل كروسنج المارجن ابص على الكورد لو في ابسنت امبريكا الارضي معناه ان عندي كارديو باستر ايه مان فورميشن اهلا حاجة عندي بقى الكميونيت على فكره ده كده لما انا كنت قدكم كنت بكتب كده في ليه لاي حاجه بستكس ليه هو بري كلاس في العالي واللي ذاكر بري كلاس مش فيه كان نقطه اسمها كده في يونيت واللي ذاكر ضاربي مش كان فيه نقطه كده في يونيت واللي ذاكر انتي بارت فاهم مش كان فيه كده في يونيت ويا جماعه لازم كده في يونيت في اي حاجه بري عشان كده انا ما بمشيش ابدا في اي ولاد اللي عايز تبقى اطفال لازم اتاكد ان الشيء اطفال اجاوبهم مفيش مش جاي لازم في حاجه كده في يونيت بنبدا في اليونيت بقى عندك حته سكيما في جون جامده جدا معايا يا شباب ايه بقى الاشياء بقى ايه كده في ليه مكتوب عندنا كده جوه ايه جوه الخط الاحمر شايفينها يا باشا اللي هي ايه بقى اللي هي ايه اللي هي بص كده ايه بي سي دي اي بوت الاير واي شود بي كيبت بيتا الاير واي لازم بي ازاي بقى نعمل ايه سكشن لاي سيشن لاي ميكونيوم لاي بلاد تلاقي كده عايز تقول لك مثلا ايه بعديها مثلا انت الدكتور اللي عايز يبقى دم يخلص وقت ان هي ولو في بينادي ده من الجاب مين من الفجاينا حتى فاتت بلا بلا شويه دم كنا المفروض نسميه سكشن ما ترجعش بعد كده دم تاني فاهم كده الدم ده بقى ممكن يعمل انفكشن برضه في مشاكل فلازم نعمل سكشن سكشن اي حاجه ميوكس شوية نزيم العيانة دخل على عين شوية بيكونيوم بيلي شوية بلط فنعمل لها فرش لازم تمنتين بيتا الايروي يا واحد تاني حاجة الدكاترة البريدينج شو دي ستيميليتر الدكاترة اللي هم نص لفة شوية كده طب انا قاعد بقول في الكشك وسامع جنبي في الأوضة اللي جنبينا الواحدة بقى ايه الدكتورة بتفوق العين فاسمع اللافع بقى مش فوق القصة مش كده يا جماعة مش العين عشان يتلف عشان يموت معايا القصة مش ضرب مش كده حرام عليك اجي احط ميمو صورك على بطل ميمو صورك هو القصه يا جماعه اللي مش هيحصل له كده يعني كده يعني ما كاش مثلا او جلد السابن خلاص مش فوق الكلام ده مش فوق او ممكن الكحول ثيرمال ستيميليشن للجلد دوت بالاحساس اختلاف الحراره جوه كانت 37 طلع بره بقى 23 اختلاف الحراره بيخلي هنا الجلد ربنا خلق في العين الجلد ده بينبه ان في حاجه ايه حصل ايه اللي يحصل ستيميليشن زي ما احنا كده بنخش ان شاء الله بقى ان شاء الله كده باذن الله تتحمى باذن الله رب العالمين امتى بقى امتحان ايه؟ امتحان الريتم امتحان اورا بقى يا جماعه لازم تجيبوا امتحان اورا بقى يعني مش كده احنا بنتكلم عشان انا اقول امتحان اورا لازم ايه؟ تاخد ايه؟ تشاور فانت ايه بقى يا اورا بقى ايه؟ ده شهر واحد اديها ثلج بقى حلو ده فانت ايه دخلت بقى كده وتاخد دش بقى مش عارف لسه في ميه ساقعه فين؟ في الدش نفسه تفتح ميه ثلج تعمل ايه؟ تشرب فهو السنه بروتيرمال ستيميشن بيعمل كده واحد ايه يحصل ايه تشرب اوف سبيس يشرب فالفكره يا جدع العيل لما بينزل ممكن احط له الكول على ايه على جسمه الكول ده لما ايه لما يشير يعمل زي هنا ثيرمال ستيميشن او ده ايه او ده ايه فالما العيل ما يجيبش كده اي شويه اوكسجين عيل ممكن اركب له انتراكال تيوب اطلب من بليتو بينك وبريزنج شو بيك تو ميت. تاني حاجه مع الكورد، الكورد فاكرين بقى اللي هو 3 سم و 5 سم، 3 سم 70 درجه، 3 سم وسرعه كمان 5 سم، 3 و 5 ونص ايه ما بينهم. وهو طب العيان ان الستامب ده او لايت الستامب ده ويل فول ان اباوت 7 تو 10 دايز معايا. دي بصراحه يا جماعه الكريدي دوت انا كان رايي ان هو يدرس بالربط عن النسب. اشمعنى؟ الكريدي ده عمل حاجه اهم بكتير جدا من اللي هو الحركه اللي بيعملها الوحش دي، عمل حاجه اهم بكتير جدا. ايه بقى؟ كان ايام زمان البودريه دي ديت يا جماعه يعني في كل سنين منوريه كل شيء عليها، كل الناس عندهم مدرك ينزل عادي عينيه مفخخه كده عنده حاجه اسمها اوستالمي دي هو لا اي عادي ينزل اصعب هو اللي عمل ايه؟ اي ريفلكس ده ادم ريفلكس فور اوستالمي نتورا اي عادي ينزل يبقى كله كده في الكارت كده خروج اصعب صح ولا مش صح؟ بص فكره اكسيد كليري اي دروبس عشان ما يحصلش ايه؟ انفكشن ثاني. ومع دول اطفال خدته قبل كده سافرت مع احمد حمدي والاسرار بيجيله فايبر ايه؟ عشان نمنع هيموراجيك ايه؟ ديليت اوف نيو بورن. يبقى الدي مين دراجز. الدي دراجز. يبقى ايه؟ اير واي شود بي كيب مين. محدش يكتب حاجه ما كلها في السوبر سمك. ومش عايز اكتب السوبر سمك، انا عايز اعملين بس يعني السوبر سمك كمان كتير. يعني هي قد ايه؟ نص صفحه كتير عليا قوي. مش عايز نص الصفحه دي، انا عايز اقلل نص الصفحه دي كمان. يبقى الاير واي شود بي كيب ايه؟ مين. البريدنج شود بي ستيميليتد. الكور ده طالع وايه؟ وصباعين. 3 سم 5 سم من البطن. وتقص ما بينهم هيقعد كده 10 ايام. الدي دراجز الاي بقى ايه؟ يعني لازم لازم الدكتور او الدكتور يوصل اي تمام يسليه. ليه بقى؟ عشان لو في اي مان كورنيش زي مثلا السوجين اتليتيا لو رجع يحصل له اسبريشن زي امبيرفرتينا زي الميجوجين زي اي حاجه. يعني اكزامين فور مان ايه؟ مان كورنيش يسمع صدره لو في كارديو بس ما تجيش مان كورنيشن. هنا اكزامين فور مان كورنيشن. الدبليو لو انت لقيت نقطه شريط ايه مثلا ايه؟ بطيخه خمسة حلو؟ قال لي 5 كيلو. تقول لي 5 كيلو؟ يقول لك اه 5 كيلو. تصدق؟ تقول لا. يقول لك ايه؟ لو ظروف بطن صح ولا مش صح؟ لما انا بتابع بوزن العادي ده هو بالاكثر صح. عشان تو ميك شور ان العيال ده فعلا مقر سوريا او اي جي ار احسن حاجه ننزل ايه؟ يعني ننزل بطن لما عرفت ننزل عادي. ويا اما يطلع اي جي ار يا اما يطلع مقر سوريا. يعني خدك ايه وقت؟ انا الدايجنوز اوف مقر سوريا ايه؟ يورين تكوين مش ال بيتر ويت يورين تكوين. احسن حاجه نوزن ايه؟ نوزن برضه معايا دي كاتره. فهنا هعمل هنا ايه؟ هنا وين للفيتس اشوف لو كان ماكرو سوميا ولا اي جي ار ولا نورمال ويت. خلاص دي كاتره. الايه كان واحده رئيس قسم التخدير في سان فرانسيسكو صاحبه مين؟ فريدمان. وسبق كان في كام واحد فيهم كمان التيم اسمه ايه التيم؟ كان الراجل اسمه ايه دوت؟ اسمه ماني بتاع مين؟ بتاع البيشوب بتاع يوم الايه؟ يوم الاحد الجاي. هشرح البيشوب سوري ما كانش بيشوب كان بايفيستا بروفايل. فهشرح بايفيستا بروفايل يوم الاحد الجاي ان شاء الله في الاكتف مانجمنت باذن الله في اليوم فيتا والبي. معايا يا جدع فيتا والبي هشرح البايفيستا بروفايل بتاع مين؟ بتاع ماني. فالابجر سكور ده مهم جدا. ابجر سكور بتابع عند 1 مينت وعند مين؟ وعند 5 مينت. ما اعتقدش ان ابجر سكور ده صعب عليك. هتروح في البيت مع نفسك. معايا؟ ولو حد شافه يبقى فاهمه له بعد كده. ولا فاهمين؟ طب انت يعني انت لسه يا فاكره بتغطي بقى كده ولا ليه ال من واحده يعني؟ ايه اللي ازاي؟ طبعا يعني ايه يعني ما انتش فاهم حاجه. فانا عايز اقيس الجو بقى يا فاكره بالنسبه لي حواليه. الجو ساقع استدرك معايا يا فاكره؟ احنا بقى اوضه بنحبها جدا فين؟ في الشتاء. بص الاطفال جميله حوالي 39 واحد من ثلج يخش جوه بقى يتلج شويه ينام. ولما ينام بص على الاطفال ايه؟ الصيف مجنن معايا. ليه بقى؟ شغالين في الحراره 37 عشان ده اللي اسمه ثيرمال بروتكشن. عيل يبقى عيل بيتكتك ولما يتكتك يتلج ايه؟ جلوكوز يحصل له هايبوجلايسيما ويموت. معايا دي كده؟ فعشان كده خلي بالنا لازم نعمل ايه؟ ثيرمال بروتكشن مش عارف ما يتكتكش. ثيرمال بروتكشن. انا مش عايز كلمه ثيرمال بروتكشن بس مش عارف اي كلام تاني محدش يتكلم كلمه ثانيه. الايه يا دكاتره بقى؟ انتوا خدتوا دكاتره لما فكرتوا بقى الحاجه اسمها بلاد اندكس لو انتوا خدتوه في الاطفال اسمه بلاد اندكس. بلاد اندكس ايه بلاد اندكس ده؟ قال لك لو تقول تفصف عن دي من جوانا رينج يبقى عند مثلا قول 7 شهور في الكنال عن 8 ده في الاكسترنال او في السكورنال اول 9 اخر 9 ماشي مش فاكرين. لما كان عندك هنا السينجر نيم كان بيونت سابقة يعني او بيفور التكس. لو هنا في كارتج يبقى عادي ماتشور، مفيش كارتج يبقى عادي مش ماتشور. صح ولا مش صح؟ بس ده دي كلها، بس هي على فكره دي عايز ماشي ماشي شويه ازاي بره؟ انا لا تعالى حد على بس لسه ما كملتش، ما دخلتش اصلا على درس النهارده ده. اه والله لا ما دخلتش على دوب بس خلصنا ثلاث اربع درس معايا كده؟ ماشي كده؟ فهنا ايه هنا الاي انا كنت عباره عن عباره عن ده جيستيشن ايج. طب السؤال اللي بعده ايه هو الديفرنت دايجنوستس اوف بريماتوريتي او بري تيرم؟ ايه ده الدايجنوستس هو ايه؟ هو استيميشن اوف نيونيتال ايج باي بلاد اندكس. برضه عيل بينزل في البلاد اعرف اذا كان بريماتور ولا تيرم ولا بوستر. ده ديفرنت دايجنوستس. الار العيل ده عليهم بره كده انتوا يا جماعه لما تخشوا تتحموا لو انتوا قاعدين في البانيو مثلا ساعه هتلاقي جلده ازاي شقه، لكن عيل قاعد تسع شهور في يورين يورين وجد زي الفل. ليه بقى؟ ربنا حط عليه من بره ورنيش، اسمه الورنيش اسمه بيرنكس. ورنيش متجبن، يعني متجبن كبير ده. فربنا حط عليه ورنيش متجبن اسمه بيرنكس كبير، يعني مين تسع شهور منين؟ من تليون. معايا ده فاكره؟ بيرنكس ايه؟ بيرنكس كبير. ده لو تسع جلد كتير جلد هيبدا يشقق بقى كده ويبقى مش حلو، لازم برضه تسع. لازم ريموف بيرنكس ايه؟ بيرنكس كبير. معايا ده فاكره؟ حد عايز حاجه في الكيلو في يونيت سهله؟ A B C D E water. يلا مع بعض بقى نجمع بقى الدكتة كله في جملتين. يلا يا دكتة نجمع الدكتة ماشي كله في جملتين يا دكتة. يلا شايف لازم نجمع مع بعض بقى اللي هو الاشياء بتاعته التجميع بتاعته. يلا التجميع بتاعته اللي اكتف مانجمنت. بص هناك اكتف مانجمنت اكتف مانجمنت first stage second stage third stage one unit تجميع كاس المانجمنت كله. معايا تجميع كاس المانجمنت كله معايا عشان لو السؤال ده جالك في الامتحان مش عارف انت توقفت ليه؟ كاس المانجمنت اوف نورمال ليفر. دي لو جاي سؤال يجيب انا كاس المانجمنت اوف نورمال ليفر. ده تحت الحب الليفر جدا. الدور الثاني السنه اللي فاتت الدور الثاني. تمام؟ اللي نجح منه يتعدى 1%. انا داخلين مثلا حوالي مثلا 130 واحد حوالي مثلا 4 5. ليه بقى؟ جاب لهم مساله ليك. ليه ما حصلتش قبل كده؟ مساله كيس صعبه جدا. انا مش فاهم ايه ده اللي بيحصل. معايا اه والله العظيم. فعشان كده انا هجيب لكم كيس ليبر ما تلاقوش. انا هحطه في الفتره دي. بريكسبكت موجود اه بس هم العيال ما عيال ده دول تاني عندهم دي ناس مأجله وناس تقسيط دول اولاني فيعني ده دول تاني يعني ياس كيس دول تاني بيتاخر 6 شهور عن زميلهم فيعني هم مش مأجلين كده يعني بمزاجهم يعني. تمام؟ فجاب لهم كيس كيس ايه؟ كيس ليبر. اضع كل اماكن. الفرق اللي دخلت بقى ايه؟ الفرق. فيرست ايه؟ هعمل ايه؟ بص انا عايز بس جمله. هيستري اكزامينيشن انفستيجيشن بص بقى الشتا بقى زائد ايه؟ ان بي. مين ان بي ده اللي كانت بكتير ان بي ده اللي هو مين؟ اللي هو اتريال هيبوسايد. صح ولا صح؟ ان بي. ايوه بتاع الكارديوش ده. هنا بقى ايه بقى؟ بص هنا ايه بقى؟ هنا الايه اسيبس انالجيسيا ارتفيشال رشد ممبرين الال ان بي او البي بارتو جريم بوزيشن وين بلازم طبعا جدع ده الانترستيج كلها. ايه الكلام الفرق ده؟ ده الاكتف مانجمنت. فده الاكتف مانجمنت يا جماعه. لو انا بس ايه اتخذت ايه ان بي وانا عايز على فكره عايز عناوين ما تصحليش غير حاجه واحده اشرح لي ايه؟ البارتو جرام بس بارتو جرام بس عايز تشرحوا لي الانترستيج الباقي كله عناوين يعني الباقي كله ما ياخدش منك اربع خمسه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته ست سطور وما تكملش سطر ما هو سطر بس يعني نص ده بيشرح البارتو جرام وقبلهم بارتو جرام. نيجي على كده الستيج. بص بقى الجمال ده ايه ان بي زائد ليفل اوف بي. فاكرين يا جماعه الخمسه الدكتور والعيانه ويا الاطفال فاكرين مش فاكرين. بص ان بي برضه خلي بالك ان بي هي اللي فوق بالظبط بس من غير رشد ممبرين من غير بارتو جرام. حط بدل البارتو جرام البليز يعني ايه اللي هي نفسها اسيتد انالجيسيا ناثينج بالاوس البوزيشن الليدر. لو انت اسمع الجذر والفيوس لا لا السكيمة والله عظيم جميلة جدا يعني هي كل السكيمة احلى من قبلها بس دي فظيعة. ليه بقى؟ الدرس كبير قوي دوت درس دماغي قوي. ايه اللي بيتا الدليفري؟ طب والسيرفر سويتش براند اندرويد مش بس هو يا دكتور ما حطش في ايديه ما عنديش وقت انا مش فاضي انا عايز السؤال ده كل حاجه 12 دقيقه يعني 12 دقيقه يعني يعني انا عايز تنصب واحد بيلتحم والتاني يعني كده الناس مش فاضيه حاجه كده السؤال 12 دقيقه فكان يا جماعه بتمتع على علي ولي الدين ولا التعليم لكن اللي هو في الامتحان الواحد يوم مش واحد شال السيف في الامتحان بقى الامتحانات الديونيت A B C D E water ده يا جماعة السكيب تعديل بتاعة الأكتب مالك سهل هيستري إجريشن إمستيجيشن عيانة المسيح وبعدين أسس الأنالجيسيا رشح في البريك نصني بالقص البوزيشن زي ما انت عارفين بلادر والبارتو جرام ده ما تكمل فوق ده الدليفري رايز أنت تشرحها بس اللي هي جنتل كنترول وكور ديتراكشن دي اخر 10 دقايق من المحاضرة كل مرة اخر 10 دقايق كل محاضرة اللي هي بالظبط اخر 10 دقايق معايا نخش بقى كده على المانجمنت برزنتيشن جمعت الاكتيف مانجمنت لا حرام بقى يا جماعة لو حد اللي وحد اللي الوقت كان فيه قليل حد عجبنا قوي يلا نيجي بقى يا جماعة بقى لفكرة الأستاذ كلها مال بوزيشن مانجمنت للمعلمين فقط بقى الناس بقى اللي هم بقى ايه يعني الناس اللي بتفهم بقى اللي هو ايه اللي هو مال بوزيشن مانجمنت نعم المهم فيها دكاترة ايه بقى اكسبت فيه بريتش انا شخصيا جالي بريتش كل امتحان لما كنت ادوق بكاريو فاكتب سيو بريتش فيري السوبر سامري الجدول ده كام ورقه؟ 3 ورقات 1 2 3 3 ورقات ده الكلام ده 3 ورقات ده كده الماس بوزيشنز كلها بس بوزيشنز كلها 3 ورقات فظيعه رهيبه مع يعني مع بعض ناخدها ايه؟ ميكانيزم فليبر ده لو هي لوحدها خالص تدخل بيت لوحدها خالص مع نفسها. لكن المانجمنت ده انا بتدخل، انا هعمل هعالج الميكانيزم بحيث هتولد، هخليها تولد باذن الله. يبقى خلي بالك الميكانيزم اكتب جنب ميكانيزم وليبر لوحدها، اكتب جنب المانجمنت مع الدكتور. يبقى المانجمنت يعني الدكتور موجود طبعا، تمام كده؟ انا ما خدتش حاجه، تكون انت موجود تعمل ميكانيزم وليبر. لا مشكله كبيره، الدكتور موجود يعمل ميكانيزم ماشي، يعني ما بيعملش حاجه ربنا ماشي. ده جت لك فالميكانيزم يعني لوحدها، اما الماشي مع الدكتور. اخر حاجه الكومبليكيشن ده كان اخر حاجه رقم 7 الكومبليكيشن، رقم 7 مين الكومبليكيشن. خلاص بقى فهمتوا؟ طيب يلا بقى تاخد اول حاجه الديفينيشن بقى، يلا يا جماعه ديفينيشن. بصوا بقى ده كده، خلي بالكوا ان كده اعتمد بينزل لما بينزل بوت معين اسمه مقدمه البيت اسمها البرزنتيشن. البرزنتيشن ده ممكن تبقى ايه مثلا؟ الوحيد النورمال اللي فاكه بينزل بايه؟ بام راسه هنا، تمام كده؟ اسمها الفيرتكس، الوحيد النورمال فيرتكس يطلع هنا ينزل هنا خلاص؟ ساعتها في نقطه كده اللي هو البرزنتيشن ده بيزنج بار ده بحدد وضعه في البلفس دايما بالبوني بوينت. يعني امول فيرتكس اقول لك انا عايز انا اختار انا ده اخترنا مع بعض يعني دي حاجه ليه؟ لا ده احنا اخترناها كلنا. وانا لو رسمت الفيرتكس يبقى الدنيا وليه تبقى مين هو الاكس الاكس. فالفيرتكس ده فيها ايه؟ اوكسيبتو انتيريور واوكسيبتو ستيريور. طب ما نزلش في البدايه الفيرتكس ينزل بايه؟ ممكن ينزل بجاب هيد يبقى اسمها بريد. طب ما نزلش في الجاب هيد ليه؟ ينزل بوش اسمها فين. طب ما نزلش بوش ليه؟ ينزل بكتف اسمها شولدر برزنتيشن. طب ما نزلش كده ليه؟ ينزل بالمقعده اللي هي دي اللي هي بريتش مفيش تاني بقى خالص. معايا يا دكاتره؟ يبقى هو ينزل في الفيرتكس اهي، ينزل بالجبهه، ينزل بالوش، ينزل بالكتف، ينزل بالقطع. طب ايه النورمال برزنتيشن مين؟ هو البرتكس. معايا يا دكاتره؟ النورمال هو مين؟ هو البرتكس. ده ايه النورمال؟ يعني معنى كده نعم الكفايه ده بقى ايه؟ فيرتكس وبراو وفيس. يعني ده وده وده اسمه كفايه لحد دلوقتي. الوحيد النورمال فيهم كلهم مين؟ الفيرتكس. يعني معنى كده ان الفيرتكس اسمه ايه؟ مان برزنتيشن. طب البراو مان برزنتيشن. طب الشولدر مان برزنتيشن. طب البريتش مان برزنتيشن. كلهم اسمهم مان برزنتيشن. يبقى الوحيد مان برزنتيشن الوحيد النورمال برزنتيشن عندنا هو مين؟ هو الفيرتكس. الوحيد النورمال برزنتيشن هو مين؟ هو الفيرتكس. الفيرتكس ده بيتقسم بقى لحاجتين، اوكسيدو ستيريو واوكسيدو انتيريو. ما يبقى فين يعني؟ يعني جنرال ستيريو. معايا؟ وجدت ان احنا كلنا بنتولد زي الفل وزي الجن كلنا واحنا ايه؟ اوكسيبتو انتين. لكن لما يكون في عالي اوكسيبتو ستيريور ده بيحصل معاه مشاكل. معايا ده فاكره؟ بيحصل معاه مشاكل. فده بنسميه كمان ايه؟ بنسميه ذا بيت نوار اوف اوبستاتريكس. يعني ايه بيت نوار يعني ايه؟ يعني حتى ده شان اسمه بعبع او شرف. شرف اوبستاتريكس ليه؟ هنتابع الاوكسيبتو ستيريور ده فيري كومن، كام في الميه؟ 20%. ونسبة كبيرة منها اوبستراكت. واللي كان بيحصل لها اوبستراكشن كمان بيحصل له ايه؟ بتموت. كان زمان يقول لك الولاد خطر جدا، عارف الناس بتموت كتير. لان نسبة خمس الدليفريز كلها اوبستراكشن ستيريو 20%. يعني من كل 10 ستات بيولدوا في اثنين كل يوم ب 100 حالة في الاستقبال البرداش 20% ستيريو. انت اوبستراكشن فيها كتير. اوبستراكشن فيها كتير. فهل في مرض في الدنيا بيصيب 20% من الناس؟ مرض ايه؟ مرض فظيع. ده يا جماعة الدايبيتس ده كله اللي انا بشوفه. كان كام واحد عنده دايبيتس؟ 2% بس. ده بقى 20 قد 10 قد دايبيتس. فده فيري كومن. وللاسف ان هو كان بيموت ناس كتير فبنسميه بيت نور اوف اوبستاتيك. حاجه فيري كومن، حاجه قاتله. فيري كومن مالهاش حل. لغايه بقى الحمد لله بقى حليناها. بس جاي في بيت نور. فلقينا قلنا ده يبقى اكيد ده حلو يبقى ده اسمه ايه؟ نورمال بوزيشن. اكيد ده اسمه ايه؟ اسمه مال بوزيشن. طب ده ينفع في مال بوزيشن؟ اقول لك ما ينفعش مال بوزيشن. لان لو في مال بوزيشن لازم في نورمال. ده من اساسه غلط، اللي ما فيهوش نورمال خالص. يبقى ده مال برزنتيشن، ما فيهوش مال بوزيشن اساسا. كله مال برزنتيشن. طب وده في هنا نورمال بوزيشن؟ لا. يبقى ده كله مال برزنتيشن. طب وده كله مال برزنتيشن. يبقى لو جاي السؤال جيب انا اكونت اون مال برزنتيشن وكتبت في الاوكسيدو ستيريور ده نص. لو جاي السؤال جيب انا اكونت اون امال بوزيشن وكتبت فيه فيس او براو او شولدر او بريش ده نص. ده مال بوزيشن ستيريور. مال برزنتيشن الباقي كله. لازم نفهم الاول ايه الفرق بين مال بوزيشن ومال برزنتيشن. المال بوزيشن سبستيتيوت. مال برزنتيشن الباقي كله. خلاص ده فاكره؟ يبقى الماده مش عندنا واحد مين هو اوكسيبس. يبقى لو قلت ديفينيشن يلا اول نقطه ما هو الديفينيشن اوف بوستيريور. ما هو الديفينيشن عباره عن ايه؟ عباره عن مان بوزيشن ان ويتش ذا اوكسيبس از انتيريور ولا بوستيريور. ده اسمه اوكسيبس بوستيريور صح ولا مش صح؟ يبقى مان بوزيشن ان ويتش ذا اوكسيبس از ايه؟ از بوستيريور. طيب نيجي على فين؟ ايه امال برزنتيشن ولا مال بوزيشن؟ طيب كم تتكلم في ايه؟ ان النك او الفيس او الهيد بمنافذ كده هيد از ايه؟ اكستندد. طب هنا على فكره مال برزنتيشن مش ذا هيد از ميد واي ميد واي لا فليكشن لا اكستنشن فيس ولا فليكشن ميد واي ميد واي هنا ذا هيد از ميد واي. طب هنا دي مال برزنتيشن ان ويتش ده في ده لاي يعني لاي يعني قاعد ازاي جوه الرحم فبيبدا قاعد بالعرض فده عباره عن مال برزنتيشن ان ويتش ده في ده لاي از ترانسفيرس. طب ده عباره عن مال برزنتيشن ان ويتش انا عندي دكاتره تو بولز كلنا كده من تحت جوه البول اهو اللي هو تحت الحزام وفوق الابر بول معايا. هنا بقى مين هاني بول بريزنتنج يبقى دي امان برزنتيشن ويتش ذا لوور بول از بريزنت معايا كده. يبقى ديفينيشن دي مره ثانيه بقى يلا يا جماعه ديفينيشن دي مره ثانيه يلا بقى اللي هو السبستير عباره عن ايه؟ مال برزنتيشن ويتش ده اقصد البوستيري وده مال برزنتيشن كلمه السر هيد از والهيد از وهنا فيتا واي از والفيتا البول لوور فيتا البول بريزنت بس كده. بتاع الاندنس بقى نيجي على معايا دكاتره الاندنس على فكره دوت فيري كومن على فكره كام في المية؟ 20% ده فين ازاي؟ تعالى يا جماعه شوف هنا وضعيه السبسي ده جوه البيلبس تعالى نبص ادي البيلبس اهو معايا شباب اهو حلو كده. اوكسيد البوستيريور عامل ازاي؟ البوستيريور ده عامل ازاي؟ عامل كده اهو ممكن يبقى كده ناحيه الرايت ناحيه اليمين اسمه رايت ناحيه الشمال اسمه ليفت. الرايت ده على فكره مور كومن ليه بقى مور كومن ليه؟ عشان هنا في دايمتر ان هو ده كل ده اسمه رايت اوف ليه واسع 12.5 سم شرحه امبارح كده حلو لكن هنا ده كانت ديت ده الليفت اوف ليه مال ده 12 سم بس مش حلو. فعشان كده الرايت اوف ليه ده 9 اضعاف الليفت اوف ليه اشمعنى؟ ده اوكيوباينج الرايت سبستيريور ده 9 اضعاف الليفت ايه؟ سبستيريور اشمعنى؟ عشان ده اوكيوباينج الدكتور الواسع جدا اسمه ايه؟ اسمه رايت اوف ليه. يبقى لو سالتك سبستيريور كم في المية؟ 20 والرايت كم في المية؟ 18 الليفت كم في المية؟ 2 ليه كده؟ عشان هنا الرايت اوبليك ده اوسع احنا قلناها امبارح اوسع ايه واوسع ايه؟ اوسع عظم واوسع ايه؟ مساحه. هو مين كان ينزل يغلس عليا قوي ويرخم كده ويضيق الليفت اوبليك زياده مين ده؟ سجمايل كولون صح؟ فعشان كده هنا الرايت اوبليك هو اوسع كعظم واوسع كمساحه والليفت اوبليك اضيق كعظم واضيق كمساحه. هو عظم فعلا صغير 12 سم ومساحه اضيق واضيق ليه؟ عشان هنا في ليفت سجمايل كولون مغلس عليه وايه مضيق. يبقى لو جينا بوزيشن كذا يبقى هنا الديفينيشن للمال بوزيشن اللي كذا 20% و 18 20% 18 رايت و 2% ايه ليفت بوزيشن. طب الفيس كام في المية؟ البيبي بيورينا وشه مرة في السنة يعني واحد في 300 خليها رينج واحد من 300 معايا مرة في السنة معايا بيرن واحد من 200 واحد في 300 بيرن وش مرة ايه في السنة. طب البراون 10 فيس يعني ايه 10 فيس؟ واحد في 2000 ده 200 يا جماعة ده 2000 واحد في ده كام؟ 3000 ده صح ده 10 ده معايا فيهاش معايا. طب الشولدر بقى زي الفيس تقريبا يعني كام؟ واحد في 200 زي الفيس تقريبا. نيجي على البريتش بقى البريتش هنزود هنا ده هنزود هنا رقم من فضلكم ده قلت لك عند النص يا دكاتره نص الحمل عند شيء اسبوع بيبدا 40%. انا اخد ده مهمه بقى عندي بقول لكم ليه. وعندي يا دكاتره 40 اسبوع بيبقى 3.5%. فاهم ازاي مش هفضل نعمل كده؟ ليه ناخد 40% على نص الحمل و 3.5% 3.5% ال 31 عند اخر حمل؟ بقول لك ايه، لان الدكتور الفتاح دخل مين كان تنام؟ حلو، دخلهم في المحاضره قال لكم اللي ما يقولش بريتر او بريماتور از ذا كومنست كوز اوف بريتش مش هيكون كده في حاجه. انا صدق صح ولا صح؟ اللي ما يقولش كده في البريتش ان المحكم احنا كنا نصنا كنا بريتش وبعدين لفينا. يعني اللي هيتبع اللي ما يقولش البريماتور از ذا كومنست كوز اوف بريتش ينقص نص درجه ما يتبعش هزار. البريتش ما هو الموست كومن كوز اوف بريتش هو مين؟ هو البريماتورتي. مهم جدا جدا جدا, جدا. خلاص تمام ماشي يا دكاتره. دكاتره يا جماعه احنا كده خلصنا قد ايه؟ بقول لكم قد ايه؟ بصوا انا هقول لكم حاجه غريبه جدا. السؤال ده ليه امتحان وعايز طلع نقطي، عايز ديفينيشن وعايز انتر، عايز حاجات ثانيه. احنا خلصنا على فكره ديفينيشن وخلصنا انتر والكومبينيشن خلال المره الجايه. ده بس هي كلمه صغيره قوي كده كلمه مختصره. خلينا المره الجايه عشان ما نحرقش. ثلاث نقط من سبعه. خلاص معايا خلصت تقريبا ثلاث يعني تقريبا نص ايه قرات على نص ايه نص المنهج دي. دي كلها درجات بناخدها ودرجات بناخدها. فده يا جماعه الموضوع سهل جدا. والله طب اقول لكم على حاجه ثانيه. بصوا يا جماعه الايتيولوجي انا هحكمكم وليه رايكم بقى. الايتيولوجي النقطه الرابعه او النقطه الثالثه مع النقطه الايتيولوجي مع الكوميونيكيشن الايتيولوجي. بصوا يا جماعه هقول لك ان هو في التوصيل الكتير 7 مين. يعني ايه 7 مين؟ يعني ايه؟ 7 مين دي الجنرال الجنرال كوز اوف مال برزنتيشن اوف مال بوزيشن. يعني ايه؟ يعني انا مش مذاكر خلاص كده نسيت ما تقلقش اي مال برزنتيشن تلف 7 مين. لو ما كملت ما كملتش مش مهم بس تلف 7 مين. وعلى فكره هقول لك حاجه بقى خطيره جدا هكررها في كل مره وهقول لك هنا الموست كومن 7 مين كذا وهنا موست كومن 7 مين كذا وهنا موست كومن 7 مين وهنا موست كومن كذا. معايا يا دكاتره؟ ايه 7 مين بقى؟ اول حاجه بيزك كونفجريشن. لا لا انت اكتبوا يا جماعه مكتوبه السبب يلا اهو يلا اكتبي بيلت كونفجريشن. اكتبي جنبها هي كومنست كوز اوف اوكسيتو بوستيريور. يعني ايه بيلت كونفجريشن؟ قلت لها يا جماعه عندنا في بيلتس عامل كده بص عامل ازاي وطول كده. اسم البيلتس ده اسمه انثروبويد وطول كده. فتلاقي الرف عامله ازاي؟ عامله كده اوكسيتو بوستيريور. في بيلتس انا كاتبه مستعرض كده ده بتعمل ازاي بالعرض؟ على فكره بالعرض ده برضه نوع من انواع السوبستيريو بالعرض كده. ما بيلز يا جماعه بالعرض خلاف طرف ازاي دي بتقول ازاي؟ ما ينفعش. في بيلز عامل كده مثلث كده فتلاقي الراس دي بقى على فكره الراس دي تمام الوش الصغير ده وش الصغير ده كده تمام في الكوربريس الصغير والقفل العريض ده كده فين ده؟ في الفايند بيلز الواسع ده اللي اسمه اندرويد. ما دي يا جماعه كلها السبيشال بيلفيك تايبس. معايا عشان السبيشال بيلفيك تايبس. فهنا اللي كاتبه هنا اللي هو الاندرويد حلو والبلاتيب اللايف والانثروبوكولي دي انواع ايه؟ انواع بتعمل اوكسيتو ايه؟ بوستيريو. وده الموست كومن تايب. يبقى اول حاجه ايه؟ بيلفيك ايه؟ كونفجريشن. وكاتب جنب ده كونس تايب ده كونس تايب. معايا يا شباب دي اول حاجه. تاني حاجه يا شباب تاني حاجه بعد البيلفيك كونفجريشن اندرويد ليه بقى كده؟ لا انا قلت انا ما بقولش انا ما بقولش مين الموست كومن مين. بقول لك هنا بين الكونفجريشن كله الموست كومن. بين الكونفجريشن ده اكتر سبب الاكسيتو بستيريو. لو ده الام سي وده الستار ام سي ايه الموست كومن تايب اكسيتو بستيريو؟ هو ابنورمال بين الكونفجريشن. طب تاني بيها يا دكاتره اي حاجه تحل محل الراس تحت زي مين؟ بلاي سنتا بريديا بين تيومر. معايا يا دكاتره؟ ايه كمان اللي ممكن تخلي الراس هنا ما تاخدش وضع المظبوط؟ لو ميه كتيره قوي اسمها ايه؟ قولها او عيال صغيره قوي فتاخد اي وضع اسمها ايه؟ بريماتشورتي. يعني البريماتشورتي برضه مع برضه راس صغيره ده زي ايه؟ البلس الواسع قوي فتاخد اي وضع ده بريماتشورتي. انا كده بس كام بيها يا جماعه؟ طيب خدناها اثنين. ايه بقى اثنين؟ في حاجه اسمها بيندولس ابدومين. البطن يا جماعه تو لاكس فالعيل من الشارع فواخد اي وضع ممكن يبقى عايز كونفرس يبقى بريتش بوستيريور بندلس ابدومين بطن فيريلاكس. اخر بيه بقى طب يا جماعه لو انت كده ايه جبت كده اتوبيس شوف كل واحد نايم قاعد ازاي واقف ازاي تلاقي اوضاع غريبه جدا بدر انفاق صح صبحيه ولا وانتم مروحين ده اوضاع حكايه بس الوضع فيه صعب من صعب برضه هنا لو في اتوبيس جوه الرحم اللي هو اسمه مالت بريجننسي ممكن عارف اي وضع اي وضع صح فهنا برضه في المالت والايه مالت بريجننسي يبقى يا جماعه كده احنا قلنا كده كام بي 7 بي يلا يا جماعه ايه 7 بي بقى عشان هيتكرروا هنا وهنا وهنا وهنا وهنا نكررهم كل مره معايا ايه 7 بي بقى بيلفيك كونفيجوريشن ايه كمان بيلفيك تيومر تي ار تي تيومر ايه كمان بري بلاسنتا بريفيا بولي هيدرامنوس بري ماتوريتي بنتولاس ابدومين مالتيبل بريجننسي خلاص كده وفي هنا بقى جنرال في سبيسيفيك ايه بقى السبيسيفيك بقى قالت لو الام دي دكاتره عامله ظهرها كرسي جميل جدا للبيبي يلا يا جماعه بص كرسي عامل ازاي بمثلا كده وبيجي جسمك اه العيل ده كمان ايه طب انا هحكمكم يا جماعه العيل ياخد ورقه كده ولا ينام كده مرتاح كده لقينا اوكسيدو ايه اوكسيدو كوستيريو صح ولا مش صح لقينا في لو في مثلنا ده السبب بقى مش طبعا ده السبب بقى يعني في جنرال وهنا في سبيستاتيك زي مثلا ايه مثلا الكايفوزس خلاص هنا كايفوزس فالعيل كده ايه نايم على ظهر مامته كده ومرتاح 24 ساعه عارفين يا جماعه كلنا بنبص على اكل عيشنا ربنا خلقنا بنبص على اكل عيشنا ودليل ان ربنا خلق البلاسينتا اللي في البطن هنا ده عشان ايه بقى احنا ايه بنبص على اكل عيشنا عارفين لو احنا يا جماعه لقينا البلاسينتا كانت لازقه في ظهرنا كنا نطلع عيال بوكي ازاي؟ يعني مثلا لما نروح نشتغل نروح نلعب نعمل اي حاجه ما ده ورا ظهرنا بقى ما ربنا خلقنا ايه الاكل ورا ظهرنا ما بنفكرش في حاجه اسمها اكل ولا بنفكر حاجه اسمها شرب ولا بنفكر حاجه اسمها رزق لكن ربنا خلق البلاسينتا فين؟ خلق البلاسينتا فين؟ قدام وحطها فين ربنا سبحانه حطها في السقف زي اللي قلنا كده في السماء تمام؟ فالبيبي ده قاعد ازاي بقى؟ البيبي ده بص عامل ازاي؟ ادي هنا جيتوس كده وادي البلاسينتا ورا كده اهي معايا شباب البيبي ده قاعد ازاي؟ قاعد كده بص عامل ازاي؟ وحتى كمان فليكس عشان يبص على فوق كده وفليكس اهو يبص ورا يبص لورا وظهره وراسه يفليكس معايا فالبيبي ده يقصد ايه؟ انتير خلي بالك لو هنا بقى البلاسينتا قدام ده عامل برضه بصيتها كده بيبص لها كده لما يبص البلاسينتا كده انا كاتب بقى سايب فين؟ قفل ورا يبقى لو انتير بلاسينتا يبقى اوكسيت مين؟ بوستيريور بس كده ادي الكوزز اوف اوكسيت بوستيريور وزود لي كمان حاجه عندكم قلت بقى حاجه اسمها ايه؟ كم في المية 10 كم؟ ل 20% في ايدي بس الله اعلم يا معنى كده كونس اوف اوكسيد ستيريو دكاتره يلا مره ثانيه عندنا في جنرال مين وفي عندي سبيسيفيك حاجتين مين ومين مثلا كايفوزس وايه كمان وانتيو بلاسنتا ودي بس كام 10 20% طيب نخش على كده على الايتيولوجي اوف فيس وبراو اثنين حاجه واحده الفيس از براو طيب بص يا دكاتره في حاله غريبه جدا فيس براو زي بعض في حاله غريبه جدا ايه بقى حاله غريبه جدا اللي كانت ان الراس كومن في ايرلندا كومن في سيري وتلاقي سمين دي عينيها كبيره كده قوي كده تمام نبص من الجنب نلاقي عين نبص من نلاقي عين نبص من نلاقي عين عين كبيره كده وما عندهاش راس عامله كده زي الضفدع بالظبط حاجه اسمها فرونت فيس ديفورمتي مين دي؟ انا سكيفري يعني انا بدا سمين كلها مع نفس الوش ده بيه بفيس صح ولا مش صح؟ يعني مثلا الاداب الفيس اللي هو برايمري فيس يعني ايه برايمري فيس؟ يعني ربنا خلقه فيس او برايمري براو ربنا خلقه براو من الاول زي مين؟ ان كيفر ان كيفر مش بيرتكس ولا فيه حاجه هو بس مين؟ وش بيت الوش الحاجه الثانيه معايا؟ عارفين عش المجانين؟ بتاعت عش المجانين اللي هو لك ايه؟ راس زي شفيه يا راجل راس زي مين؟ زي الاتو صح؟ في برضه يجي عيل رد الاسود بالظبط بص عامل ده عيل دوت عامل كده الاسود دي اسمها برضه كبد على فكره ده كيف عامل كده وجسم عامل كده هو ده في ممثل مشهور جدا بس هو اسمه ايه؟ مشهور جدا على فكره بس الكاميرا بتظبطه قوي دي فات العام ده حتى بطلع دور سليم ما كانش دور سليم عنده ما كان بيظبط كل حاجه هي عنده دور كيفي تلاقي راس طويله شويه كده راس طويله شويه معايا في ده يا شباب ده يا شباب معايا كده دوت لما يخش في البرد التاني يخش في وشه عشان الحته تنزل ما ينفعش يخش في العرض ما ينفعش يخش في العرض كده ما ينفعش معايا بجد؟ فده بجد ايه؟ ده ابتداء اسمه دورك الكبري، ينزل وشه دورك ايه؟ دورك الكبري. طب هو مين؟ طب حاجة تانية، مين بص على أول سؤال في الجراحة سنة فاتت؟ أول سؤال في الجراحة وش كان اسمه سيستيك هايبروما. هو عايز ننزل ازاي؟ مش عارف يقفل ايه رياب بينزل برضه ايه فيس برزنتيشن معايا على جثه لو في لوبس اوف كورد اراوند النك ينزل برضه ايه يبقى ده مش مره ثانيه ده فيس نيك تيومر جوي كات معايا على جثه لوبس اوف كورد اراوند النك ادي الكفه دي لو في نيك سبازم اوف مانز اوف نيك بس نيك دي مانزله دي سبازم هينزل برضه ايه براو نفس الاسباب بالظبط نفس الاسباب بالمدي هما ايه فرق البيس والبراوين ده لو بيجي على الوالد البيس عامل كده جامد البراو عامل كده هو ايه ميد ميد واي فهو لو الاسباب دي كلها كانت فظيعه جدا يلي فين يعني يلي براو ففرق البراو والبيس ان البراو سببه ايه هيجروما مش كبيره قوي عامله كده لكن كبيره قوي يلي فين الحاجه اللي بعديها اللي فاتها بقى سكندري فيس مور كومن بص بقى لفتنا بقى انا هات لفتنا وليه هي لفتنا دي فليكشن وريفليكشن وكده ايوه بتاع ايه بقى ميد واي وفليكشن ريفليكشن بتاع الفليكشن صح ده الاكستنشن صح طب مين اخر قبل ميد واي ده ميد واي مين ده الاكستنشن ده مين دي فليكس طب لو دخل سنه بحصل فيه هو ده الفليكس يبقى سنه كده ناحيه ايه ناحيه اكستنشن ايه اللي مين براو يبقى سنه اكستنشن اللي براو طب سنه كانت اكستنشن يعني معنى كان ان هو عباره عن اوكسيبتو بوستيريور اوكسيبتو بوستيريور وحصل فيه سنه اكستنشن قلب لبراو او شو بيصير قلب اللي فيش بعد سنه اكستنشن يعني موست كومن كوز اوف سكندري فيت اوف سكندري براو هو يا شباب هو extension of obstetrical procedure the most common cause of face wound. The most common إن هو كأسف بسي ولا بي براو أو بي أو خلاص معايا شباب معايا فهمت ده اللي خلصنا اللي على فكرة اللي كان بيتفشوا براو سؤالاتوش معايا نجيب برايمري فيس وبرايمري براو أزال احنا قلنا المالفورميشن في العين مين مور كومن مش المالفورميشن اللي هو قال لي كده مين ونيك تيومر مش هو ده المضمون مين مور كومن ان هو كان في توبستيل وقلب الفيس او براو ده المور كومن بص معلش في البالي في لينك تو مينتو عشان توبستيل بيقول مينتو انتي توبستيل توبستيل اهو لما يبقى مينتو كده ميت واي بينزل كده ده مينتو انتي خلاص مينتو انتي بس انا عايز اقول لك التعبير هما مين؟ بنت سي بي دي دايركت بنت كونفجريشن بنت كنسر بريم بنت تيوب بولي هيدرام و معايا انا كده مش معايا طبعا في احنا بقى عشان الصوره الثانيه اللي بتقول لك يلا بس ده السؤال اللي فيه مهم قوي شولدر The most common cause of transversal in multi-bar. The most common cause, the most common cause of transversal in multi-bar. The most common cause of transversal in multi-bar is bendless abdomen. طب ايه الموست كومن كوز ان برايمري جرافي ده؟ في البرايمري جرافي ده الموست كومن كوز ايه؟ مهم قوي. بس انت بيه الفاكشن دي حاجة شوية ليه بقى؟ ده هي هنا مان فورميشن ان ذا يوترس زي سيمبتوم بايكولوجي يوترين مان فورميشن. الموست كومن كوز في البرايمري جرافي او البرايمري مان فورميشن يليها تي في، يليها تي في البرايمري مان فورميشن ده بس. طيب تعال نشوف بقى بريتش ايه الكوز اوف بريتش يا كابتن؟ ايه هي الكوز اوف بريتش بقى؟ البريش انا دكاتره لا بريماتور ما هنبدا بريماتور خالص، انا قصدي بريماتور معايا شباب، معايا دكاتره. بص بريماتور بعتناها بقى خاصه بريماتور ده اللي هو في الساعه 20 برضه بريماتور، لكن ايه بقى نبدا بص بقى دكاتره في البريتش بقى دكاتره في البريتش معايا مش معايا احنا دكاتره كنا نصنا 40% نصنا كنا بريتش ولفين، لفينا ليه؟ عشان احنا اذكياء وبنتحرك والدنيا حوالينا حلوه صح ولا صح؟ احنا فينا ليه بتاعتنا؟ كنا نصنا كنا بريتش وقلنا 3.5% بس at 4 weeks ليه؟ عشان احنا اذكياء، اذكياء ليه؟ بنفكر قلنا كده اليوترس ده من فوق كبير ومن تحت صغير، طب ما نخلي الصغير ده في الصغير ده والكبير ده في الكبير اللي فوق صح ولا صح؟ يا مزاجك عامل زي مزاجك عامل كده اهو، البلط الكبيره في مكان الكبير والبلط الصغيره في مكان الصغير، ده اللي اسمه ايه؟ اسمه رول اوف اكوميديشن، توفيق الاوضاع، الصغير في الصغير في الكبير. لو انت كبرت لي الراس او صغرت الفندق اللي دوت لازم ابدا زي ايه كبرت الراس زي ايه؟ هايدروكيفرس يا راس زي اي جي ار خدناها قبل كده اللي كانت ديسبروبورشن اللي اسمه اسيمتريكال اي جي ار، اسيمتريكال الراس كبيره والجسم صغير يبقى اسمه اسيمتريكال ايه؟ اي جي ار. فالاسيمتريكال اي جي ار تلاقي راس فوق الجسم تحت جوستارديشن بس اللي هو مش متوقع راس كبيره لو صغرت فوق ده يمين بص كده يمين كده بص يا جماعه بص كده اهو بص كده تمسح فيبرويد فيبرويد. طب ايه المنظر ده؟ حد يقول المنظر ده يا ريل وسوين برافو عليك ده مين؟ ده بايكرو ريل اروح اخد لهم فردين بايكرو ريل. يبقى خلي بالك لو انت هنا طب كبرت لي الراس او صغرت الفانتس بيبقى هي بريتش، انك عملت كده ايه؟ انترفيرنس مع الرول اوف اكوميديشن. طب تاني حاجه لو عملنا انترفيرنس مع فيتال موفمنت ازاي؟ ولا انا عايز دوت كورتو سبايك لو ادانا بدل معايا بدل ادانا بدل ازاي؟ دخل كده والبند 10 بدل ده يعمل ايه؟ ده يعمل ايه؟ ده في مصر ده اللي معاه كده صح ولا مش صح؟ لو جينا هنا نجيب بدل 10 دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لو في شورت كورد كده عايز يلف كده ايه في دماغه مش عارف ليه شورت كورد مش عارف كده لان انا في شورت ايه؟ شورت كورد صح ولا صح؟ لو مايك ما يلفش يعني لازم هو يلاقي عشان يلف لازم يبقى عايش لو مايك ما يلفش او لو مايك ما يلفش مايك يعني ايه؟ مايك بريجمنت مايك بريجمنت يا مش هيلف امتى يا دكاتره؟ مش هيلف كان لو هو ميت مش هيلف لو مالتي بريجننسي مش هيلف لو شورت كورد مش هيلف لو جيت البدل مش هيلف معايا يا دكاتره؟ طب الدنيا حواليها يا دكاتره وحشه يعني ايه حواليه وحشه يعني ايه؟ الراجل لو الدنيا حواليه مالها حواليه كتير قوي قوي قوي قوي قوي قوي مش عارف يثبت اسمها بولي هيدرمس فحتى لو ممكن يرجع تشتغل تاني يا بيتش او لو ميه حواليه قليله جدا ميه حواليه قليله جدا في حاجات عنده قلوب هيدرون برضه ما اعرفش ايه ما يعرفش ايه خلاص كده احنا خلصنا كده ده كده بص خلصنا ايه بقى خلصنا الديفينيشن يلا ايه الديفينيشن هنا عباره عن ايه؟ بوزيشن بوزيشن مش اقصى اقصى بوت لايف طب هنا انا عباره عن ايه ده كل ده عباره عن ايه؟ عبارة عن plan presentation صح؟ البيت النادي extensions brow النادي midway shoulder ال thighs closer البريتش هذا كابل البريتش lower pull present الاندنس كبة يلا 20 1300 2300 2000 3000 1200 حسب 40% عن 20 اسبوع 3.5 عند 40 اسبوع. طب هنا التولجي اللي كانت ايه التولجي انا 7 عين وين السبيسيفيك سايكوزس What I mean, what do I mean by that? The other side of the left hand, what do I mean? I mean, this is the other side of the left hand. The left hand is the frontal left. ولما هاي الفضل اللي في كده بعدين ما حصل ده ليه؟ ليه؟ فرمي يعني يعني فات كنت يوز عند كام اسبوع؟ 12 وعند مرض كام؟ 20 وعند ليه استرسل كام؟ 36 يعني 20 يعني في اماكن فده ممكن حاسس دي تكبير ولا صغير عن الطبيعي صح ولا مش صح؟ بدال الاثنين بقى لما احس الفضل اللي في بدال الاثنين او اطلع كده احس الفضل فيها ايه؟ ممكن الفضل فيها اللي كانت فيها دماغ لا فيها بطرش فبحس ان البطرش هنا فيها ايه؟ اسمها فضل مين؟ فضل غير بعد كده اثبت بالنية ناحية وحس ناحية الثانية اثبت بالنية ناحية وحس ناحية الثانية اسمها ايه؟ اسمها امبريكا ايه؟ جريب اخر جريب عندي بقى فهم جاية ايديا ومريحة على مين سيب الفيوز وشوف ايه تحت ده اسمها بوليك جريب ثالث بلد جريب اسمها بوليك مع اسمها فارس بيت الدرب المهم دي تجيوشها بقى اكلمها لكم مش مهم فانا بتاع ده هو ايه اللي هي اللي بولز مانوفر هي الفاندر جريب وامريكان جريب بيت الجريب معايا ده كده طب يلا بقى سؤال بقى في الاكتوب ستير الفاندر ليفل ليه بتبقى دكاتره زي نورمال ولا هاي في نورمال ليه يعني يعني بعد الانجليز مفروض يعني بعد 36 ويكس الشوط الانتيريور دوت بينزل البلفت عن 36 فاكثر 36 ويكس بعد 36 اسبوع تلاقي الفضل اللي هنا عالي ولا زي نورمال واطي النورمال بيوصل ممكن يبقى غير لو جيت جديد هو ليه اسمه ليه مال بوزيشن ليه عشان انت مش انجيجمنت بس مال بوزيشن يعني يعني مش نفس البلفت يعني هيبقى عالي يعني بعد 36 اتوقع ان هو ديزل شويه لا مش هيدي يفضل برضه من الفضل اللي بالنانو higher than normal higher than ايه؟ than normal طب هذا كترة الفضل جريب هنا هذا كترة اكتبوس ممكن هلاقي هنا في مين؟ بطرس او ريتش طب امبليك الجريب لما اجي احس هنا وحاجة احس هنا البابة هنا احلى مين ولا شمال؟ مش حس بطرس مش حس بطرس خالص امال ايه؟ احنا من الظهر ورا هنحس لمس على الوينجين هنحس يا جماعه على البوست سايد بحس ايه بحس لمس يبقى هنا بلاك جريب لمس على ناحيتين ده مش هنجيب لما هنا لمس على ناحيتين لا انا قصدي الايد بتتحرك كده بتجيش جنب الامريكس هنا والناحيتين هو ده بلاك جريب نيجي على بيت الجريب اللي كاتب البيت الجريب معاك بيت الجريب بقى هتخم خمة يا جماعة جامدة جدا بص ازاي هو معقولة احنا الرضيتين معقولة الناس الصغيرة دي على الجسم كله هتلاقي بحس مين دلوقتي بحس جزء ده الجسم ده الفيتامين ويا ريت حتى عارف ان انا امسك الراس مش عارف اتهنى على الراس ليه يا دكاترة اللي اتظفرت مني ليه يا دكاترة لان امشي انجيجنت ليه اللي كاتبه لانها مال بوزيشن صح ولا مش صح اجي احس الراس هلاقي الراس ايه تهرب مني اجي احس تهرب يبقى انا بحس ايه الباي تمبرال ذات جيفز ا فولس امبريشن ذات ذا هيد از سمول والهيد كمان ريسيف تهرب باكورد ترجع لورا ترجع لخلف ليه عشان نوت انجيج فتتزحلق مني والهيد ريسيف باكورد معايا اللي كاتبه خلاص يبقى هنا خدها في البيت الجريب هلاقي هنا الباي تمبرال فتحس مين انا بحس قبل كده اه بص بقى يا جماعه كده كده فعلا راس كبيره وبطن كبيره انا مش عارف بحس كده كنت كده متضايق قوي صغيره جدا والبطن كبير انا بحس مين الباي تمبرال خلاص كده ونمت اتهنى عليه مش عارف ليه لان انا الهيد نوت انجيج ففلوتنج مني بتهرب مني خلاص دكاتره طب الاسكتيشن فين انا بسمع عند الشولدر انا بقول لك هنا اللينس على ايه على البوس سايد يبقى السايد يبقى الشولدر هيبقى فين حته على السايد على الجنب يبقى لما اجي اسمع العيله اسمعه فين على الجنب يعني ايه جنب يعني فلانك المفروض نورمال فين نورمال هنا لو رسمت خط ما بين الاسيس اللي هنا بين الامبلايكس بص مثلا لكن اسمع هنا عن لين، اشمعنى؟ عشان احنا قلنا لين على جنبين، فهنا على السايد هلاقي في هنا الشرطه على السايد، واسمع ان في دار ساوند على السايد. يا مرة تانية ده الموضوع يا جماعة، هو ده الموضوع، خلي بالك ركز معايا. انسبكشن هلاقي البطن فلات لبسها ناحيتين نك نعم، عشان الشولدر ده اللي هو اصل الشولدر ده لما تروح بقى ايه، لما رحت كده البحر تلاقي بتنزل مع الميه مش صانع ايزو، الميه موصله دي للايه للاصفار، لكن لما يكون في شولدر زي كده الشولدر ده اللي هو الكتف ولامس اليوترس، اليوترس لامس البطن، والبطن لامس السماعه، والسماعه في ودانك، فتسمع البوصيش بتاع الهارت ترانسميتد من الشولدر لليوترس للبطن، انما اي حاجه ثانيه ما تسمعش كويس. ليه؟ لان في ميه حوالينا، لازم في حاجه مستمره تمر فيها الصوت لغايه ما يوصل للجلد. طيب يبقى خلينا نكمل. الفاندل ليبر ليه صاير؟ فاندل جريب بريتش، امبليكال جريب ليبس، بيلف جريب باي تمبرال بيخرج مني، واشكالتيشن على مين؟ على الجبل. طب يلا يا جماعه نشوف بقى كمان ايه examination للبراو والفيل. نعم، انا شايف الناس مش بتجاوب معايا. لا لازم ما تتكلموا معايا يا جماعه، اتبعوني تابعوني. نيجي كده على ايه؟ على الفيس والبت. معايا في الفيس براو بقى، بص يا دكاتره. اد اوكسيبيتو بوستيريو. مع فرق وحيد بس، فرق واحد بس. ايه الفرق الوحيد؟ بص يا دكاتره. انا متعود هنا بص كده، ده الاوكس بتاعه. وهنا ده اللي قدامك تشوفه ده اسمه سنسفوت. فبلاقي دايما انا متعود دايما الاوكس بوت تحت وسنسفوت فوق. طب لو هو فيس كده هلاقي السنسفوت تحت والاوكس بوت فوق عكس ما اتوقع. يبقى يا فاكره انا عرفت البراو اشطب اللي تحت البراو. جايب الكرش تحت اشطبه. خليه بس اد فيس بس. يعني قلت من اول فيل ذا روت لغايه اخر فيل روت كان فاصل 5 فوت. اشطب الجمال اد فيس بس، اد فيس بس. اشطب الروت ولا تشيل حاجه، اد فيس بس، خليها اد فيس بس. بس اد فيس اكزاميشن اد فيس. طب الفيل اد بوستيريور، لكن الفرق الوحيد ان الاساس والتحت اوكسفورد فوق. جميل. طب تعالى نخش على مين؟ نعم بيلفيك جريف بالظبط. نيجي بقى كده ترانسفيرس لاي. يلا يا جماعه يلا يا شباب، الفاندل ليفل هتقول لي بقى فاندل ليفل فاندل جريف او اول حاجه انسبكشن. يلا فاندل ليفل فاندل جريف امبريك جريف بيلفيك جريف اوسكارتيشن. يلا يا جماعه فاندل ليفل هلاقي ايه؟ فاندل ليفل او خلينا طب الاول انسبكشن، مش عندي حاجه، خلينا انسبكشن. هتلاقي بطن عينه غريبه قوي. ده ماما ايه المنظر ده؟ عينه جايه لك يا دكاتره. مركبه تلاقي كده ايه لابسه كده اللي هو الشوال ده، وتلاقي هنا كده طالعه كده راس هنا كده، وطالعه هنا رجل كده طالعه، يعني المفروض بطن عامله كده. لا دي مش بطن عامله كده، ما طالعه ايه؟ طالعه بالعرض كده، يعني الوزن مفروض بالعرض. فتلاقي هنا في راس طالعه كده، العينه ماشيه كده راس هنا كده، فالعينه حتى ماشيه بتخبط في اللي حواليها. فالمنظر ده انت يا بنتي ايه ده؟ عايز تعمله بالعرض كده ليه؟ تيجي تقول لها ممكن تقول لي عايز ده بالعرض، حق فعلا عايز بالعرض؟ لا ماما شايف المنظر عامل ازاي؟ ده منظر اكيد طبعا بالعرض معايا، مش كده المنظر عايز ده بالعرض خالص. فالعرض بتعمل زي بوست لايك بالعرض يا دكاتره. نيجي على الفاندل ليفل. الفاندل ليفل هنا عينه رواطي. ايه ده؟ العين راحت فين؟ عمال انزل انا رابط عين هنا خالص. الفاندل ليفل هنا ماله؟ واطي. طب نيجي احنا بعد كده هنبقى كده هنا ايه وهنا ايه؟ هنا هيد وهنا بريتش. برافو عليك. احلى احساس بقى ده فكرني بمين؟ فكرني بيكم يا دكاتره يوم 24/1 تمام، احساس الفراغ 24. لما خلصت ايه؟ لما خلصت الايه؟ كلينيكال بقى وكل الناس خلصت، احساس فراغ بقى يا دكاتره. جميل، انا كنت صغير مش ممكن استنى. انا حددت على انا ذاكر يا جماعه، بس خلصت يا ابني مش قادر اقتنع. لا واستنى وتحلم بقى ان الامتحان عدى وانت ما ذاكرتش كويس وان انت يعني تقعد بقى تحلم بقى احلام غريبه كوابيس بقى. لا لا ما تخافش، هنا بيلفي جريب فعلا فاضي. بيلفي جريب هنا في فراغ فعلا. ليه؟ العين بالعرض، فمش عندنا هنا بريزنتنج فاضي. معايا؟ طب اطلع فين عين فين؟ اسكالتيشن فين؟ اسكالتيشن فين؟ اسكالتيشن على احد جانبي الامبلايكس، صح ولا مش صح؟ لان الشولدر يبقى كده او كده. يا مسمع هنا كده على جانب مش تحت بقى لا على احد جايبات امبريكس معايا الفكره. طب نيجي على البريتش بقى. البريتش مقارن بين انواع البريتش. ايه انواع البريتش بقى؟ ايه تايب البريتش؟ عندي يا جماعه فور تايبس برو. ايه كومبليت بريتش ده؟ عباره عن ايه؟ ان البيبي نزل بكل حاجه من تحت، نازل بباتوكس ونازل بايه؟ باللمس. ايه اسمه يا دكاتره؟ بص كده اسمه ايه؟ اسمه كومبليت بريتش. كل حاجه باتوكس واللي هو اللمس. طب يا دكاتره ممكن ينزل بايه بقى؟ حاجه من الاثنين. زي ايه؟ باتوكس بس اسمها ايه؟ فرانك. ينزل مفروض من فوق فوتنج صح؟ او ينزل كده نيه. ينزل نيه اللي بس يا ممكن ينزل بايه بقى؟ ينزل كذا بطس بس او ينزل باللين مفروض او ينزل مسكين. يبقى دي اسمها ايه؟ كومبليت كل حاجه. ودي اسمها ايه؟ فرانك. ودي اسمها ايه؟ فوتنج. ودي اسمها ايه؟ نيه برزنتيشن. طب يا شباب يا جماعه عايز الاقي مربع ده مربع اجيب ايه ده واسع ولا ليا؟ يعني مرض راح بقى يبقى ده ايه؟ يبقى كان في المنط ولا برايس؟ منط برايس. طب انا عايز انزل الباتوكس رفيعه قوي يبقى كده تنزل برايس ضيق. يبقى ده كان في المنط ولا برايس؟ برايس. برافو عليك. طبعا عشان بيننا صغير نزلت صغير برايس جرافيك. طب سؤال تاني يا جماعه صعب جدا عليكم. العيال دي مفروض واقف كده جوه الرحم نفسه. جوه الرحم. بالعكس قالوا بورس صغير. يعني ايه بورس صغير؟ يعني كمان في البري ماتيوس. عشان عايز يبقى نازل كده فوتلينج او ني لازم ايه؟ يبقى بري ماتيوس. يبقى ده كومن ان بري ماتيوس. عمر ما اشوف ابدا المنظر ده في السورج. اشوف ده فول تيرمون لكن ده نادر ما بشوفه. وعلى فكره لو حصل هيبقى في بري ماتيوس. مين الموست كومن تايب ده في السيو؟ 75% وده 10% ونص بعد كده نزل بقى. خلاص اوكي. انا هقارن بقى يا دكاتره في الكومبينيشن بقى بين ده وبين ده. يلا نقارن مع بعض. انا همتحنكم بقى همتحنكم. هو الكومبليت بريتش ده كانت كومبليت هيخش بريتش سهل ولا صعب؟ كومبليت صعب. هيخش ايه؟ صعب جدا. ايه؟ مش صعب. بس دي كل حاجه كبيره ومش هخش البيزنس ده صعب جدا. نعمل ايه؟ ديليت انجيجمنت. طب وهنا اللي كاتبه الباتوكس الرفيعه دي يخش بيزنس ايه؟ يخش. هقول لك اللي بيحصل فيه على فكره ديليت انجيجمنت وما اعرفش يلف اللي هو فرانك ده يخش بيزنس ايه؟ سهل عشان هنا بيزنس كبار صغير يحصل له ايرلي انجيجمنت. طب سؤال بقى الفاندل ليفل مين عالي ومين واطي؟ على فكره انت صفحه كام دي بقى؟ صفحه كام؟ استنى ما حدش يكتب حاجه. رسومات البريتش تمام 62 خلاص. والجدول الجميل جدا اللي بيقارن بين دي بيقارن بين الكومبليت بريتش والفرانك بريتش. الفاندل ليفل يا جدع فين عالي وفين واطي؟ هنا عالي وهنا واطي. الكومبليت عالي ليه؟ مش عارف فين جيت. الفرانك واطي ليه؟ اللي نازل جاي كده. طب دكاتره ده الفاندل ليفل. طب الفاندل جريب الفاندل جريب فوق بقى لها هنا ايه؟ راس جميل جدا بليه سهل والسوق معاك بلاتش ايز ريفيرت اند بلاتش. طب في لا فيرت وديفيكالتي وايه وضغط بلاتش. طب ليه ضغط بلاتش؟ اصل لو جه هنا في كتير في لينكس كتير فمخليه الدنيا تحت محتاج صعوبه ولما انا حركه ما تدقش معايا. يبقى هنا الراس حاطط حرف حرف حلو جدا وتلوك ولا ما تلوكش تلوك. طب وهنا ما تحسش وما تلوكش صعب تتحس وصعب تلوك معايا يا دكاتره. ده الفاندل ايه؟ الفاندل جريب. نيجي بقى كده على امبلايكال جريب. يلا يا جماعه امبلايكال جريب. الله هنا بص كده باك هنا مين؟ لينس زي الفل باك ولينس. اتحداكم اتحدى نفسي اتحدى اي حد اللي قاعد فرق بين الباك كده والاثنين لينس ده لا يمكن صعبه جدا جدا جدا. يبقى هنا الامبلايكال جريب اتس فيري ديفيكولت تو ديفرنشيت الباك فروم ذا اكستندد لينس. دي فرصتي جدا صعب جدا الفرق بينهم. بحس الباك شبه الباك فين التكسير بحس تاني باك شبه الباك خلاص مش مشكله ده شكله كده فرانك بيجي بعمله سنور ولا ايه معايا يا دكاتره. طيب نيجي بعد كده على مين بعد كده بقى كريت بيزك جريب. يلا يا جماعه مين البوزيشن بارت الكبير مين البوزيشن بارت الصغير مين الكبير كومبلي مين الصغير مين الايرلي انجيجمنت مين الليت انجيجمنت كومبلي. طيب لما انا اكتر ساوند مين فوق الامبريكس مين تحت الامبريكس كومبليت فوق والفرانك ايه ليه تحت الامبريكس ليه نزل قوي كده عشان ايرلي انجيجمنت. برافو عليكم يا جماعه كده خلصنا دايجنوستس ديورينج بريجننس. معايا يا شباب دايجنوستس ديورينج بريجننس انت عايزين اتابع انتوا اتكلموا. طيب نخش على كده نتابع مين بقى على دايجنوستس ديورينج مين ديورينج ليبر. بص بقى في الديورنج ليبر عندنا في الفيرست ستيج وسكند ستيج بس قبل ما دخلت بقى عايز تعمل تحط نقطه كده ملهاش لازمه في الدنيا حاجه نافعه قوي تحسسها عايزه رد جامده جدا وتفهمني انت فاهم حلو قوي يعني لو انت لو كانت صغيره قوي لو كتبتها عارف انت فاهم حلو قوي. سطرين كلمتين اس بريك بس يعني دي كده بس كده الان رجل افهم منها ايه بقى افهم منها ان انت فاهم كويس قوي اللي لما يجي لك عيانه لما يجي لك عيانه ما تقومش كده تقوم بقى على طول تقوم ايه داخل بيجي انفلاميشن لا ما يمنعش ابدا ان انا زي ما حصل في بريجننسي وجالت ولاده ماشي ابص انسبكشن افحص بلديش اسمع اوسكالديش وكده بعدها ادخل العيال معايا دكاتره. بعد بريجننسي يعني ايه؟ يعني ده السمع اللي فات قبل كده اللي هو الانسبكشن اللي هو بلديشن اللي هو اوسكالديش معايا دكاتره انسبكشن بلديشن اوسكالديش. فاول نقطه اد بريجننسي فدي حلوه دي فهمت انت فاهم انت مش ايه مش بتغرق شبر ميه ان انت جايك عيني هبص بره عندي وقت هبص واشوف وافحص واسمع معايا دكاتره. الفيرست ستيج يا دكاتره بص كده 4B اول حد دي عرفت انا جدع قوي ايه 4B مش عارفينها صح 4B عارفينها 4B. طب ايه 4B لا انا عايز ترتيب يا جماعه ما ينفعش كده عايز ترتيب اول حاجه ايه لا شوف انا مش فاهمها بقى اشرحها بقى اول حاجه هو ده مش اسمه مش ده اسمه مال مش ده اسمه مال يعني ايه مال يعني وحش ليه مش ده تحت ولو بزنة كبار ده على السيربس حلو كان يوسع السيربس وكان يطلع لنا الفايبة اللي بالفطري ثم بعد كده اكسلوس يقوي الكونتراكشن يبقى ليبو يبقى يخلص سريع زي ما انتوا كده لو ضغطين عليا كنت انا خلصت الدرس ايه بسرعه ويحصل لي فرجاس من الريفلكس صح ده كده ضغطين عليا السولكس انتوا مال بريزنت مال فعامل لي قتل معايا دكاتره. فالفكره ايه لو الهيد نفس على السيربس حلو توسع ميكانيكال السيربس وتقومي مع الضغط اللي جامد ده يطلع لنا الفايبر اللي بتطلع اكسوس زياده اسمه ايه؟ اسمه فيرجاسون ريفلكس اسمه فيرجاسون ايه؟ ريفلكس معايا كده؟ لو هذا الريفلكس ابسنت يحصل ايه؟ سلو سرفايفال ريديشن وبرولونج ديبر الى اول بي هي ايه؟ هي برولونج ديبر. طب ده بيحصل في انهي يوم بقى؟ في البريتش ولا في الشولدر ولا في البراو ولا في فيصل في السير؟ كله مش كله مات؟ في كله طبعا. طب سؤال يا دكتور مش الراس دي مش حجم السيرفكس يعني ممكن مثلا تسفسف كده حوالين الراس تقوم نازله عامله كده باللونه اللي هي في البشره اسمها ايه؟ ايوه بس عشان تحطها في ايه بقى؟ الباج اوف فور ووتر از لارج داج اوف ووتر از لارج يبقى لارج باج اوف فور ووتر لارج باج اوف فور ووتر. طب لو في دكتور بيبحث كده غشيم شويه وراح دخل فرقع البالونه ديت يحصل ايه؟ بريماتيور رابشر في البريم والميه وهي نازله تجرف معاها كور يحصل كولابس يبقى الاربعه دي المفروض عندكم شو تبقى عندكم شوف الجدول ده رهيب اول بي فروم دي اللي هو سلو سرفايفال ديليتيشن ثاني بي لارج باك اوف فروز ثالث بي بري ماتشر في البريد رابع بي كولابس. طب السكند ستيج بقى ابحث وقول لي ايه الوصف هنا في سؤال وحش قوي قوي كل التفاصيل بتقول يا حبيبكم من السؤال ده ويلخبطك بقى وانت تلخبط هو يفرح قوي قوي تخاف جدا ان انت تلخبطه بقى يقول لك بتاع السؤال بقى الواد تلخبط يعني لا ما هو بص ممكن دي درجه حلوه بس هو لازم يلخبط تحس كده ايه ان هو يعني السؤال ده بتاعه بقى ايه تلخبطت معاه معايا لازم كده يهزوك كده لازم معايا بقى لازم بص يا كابتن بقى يقول لك كده ايه اسالك بقى اسالك عن هاد سؤال هاد مقصده بالكيريوس لما يجي تبحث فيه سؤال صعب جدا يعني كنت معاه قوي قوي السؤال مقصده بالكيريوس ركزي قوي مركزه ولا مش مركزه؟ مش مركزه؟ ايوه بص بقى اللي هو انتيرو فونتانيل لو اخذ بوستيريور انتيرو ولا بوستيريور؟ وبوستيريو فونتانيل انتيرو ولا بوستيريور؟ طب لو اخذ انتيرو انتيرو فونتانيل انتيرو ولا بوستيريور؟ بوستيريو فونتانيل انتيرو ولا بوستيريور؟ اوكسيبت بوستيريور ده اكتب الكتير طب لو هو اكتبته انتيرو هتجيب له تايب انتيرو بوستيريور خلي بالك ان العيل باصص لك خلي بالك ان الطفل باصص لك يعني ايه اوكسيت بوستيريور ده كده لما يخش يفحصه هو قاعد ورا وشه قدام يبقى دي فونتانيل انتيريور وسيبو ده بوستيريور يبقى تبص لايه للدكتور كده قدامك فونتانيل انتيريور وشوف ده بوستيريور طب لو هنا في قديمة كيبوت رهيب جدا التريجرز اشير بوستيريور قدامي سامح قدامي انتيريور والهيليكس ايه بوستيريور ولا بذاكر انا بذاكر ايه بقى انتيريور انتيريور بوستيريور بوستيريور تريجرز انتيريور هيليكس بوستيريور عايز هو هو البيبي ده اوكسيبتو انتيريور الاسات قدامك انت بقى يبقى البوستيريور ده اللي قدام والانتيريور ده اللي ورا والهيليكس اللي قدام والتريجرز ورا يعني لما انت خدت بوستيريور عايز تطلع تبقى انتيريور انتيريور بوستيريور بوستيريور تريجرز انتيريور هيليكس كم السر خلالات عيل بتصدر معايا يبقى تبص على المستحيل كده ولا حضرتك انتير انتير سي بوستيريور ليجاس انتير هيليكس بوستيريور منتهى الايه الشباب لان عيل بتصدر نعم شرع عليه عشان ايه هو يعلم عليك بس انت هو لا يعلم عليك طب هو ده ايه معاك اوكي طيب نطلع كده على مين على الفيس هنقدم الفيس حس على ايه حس ايه اللي جاتله اوربيتال مارجن حس نوز حس اسنان صح؟ السلام هي ومش اسنان ماشي ايه؟ مش طعب اسنان حس ايه؟ حس طعب ماشي حس جمس فرم جمس معاك حس تشل معاك هدش معاك البراو بقى البراو البراو يا شباب البراو البراو ما بنحسش قبل التشل مش معنى البراو ده كثرة بيبي نادي مين نادي بالجبهة على فكرة الفيس هو ايه عبارة عن ايه؟ من هنا لهنا ده الفيس فالبيبي نادي بالفيس فتلا وحس التشل ايه؟ لكن البراو بقى بيبي دوت نازل بالجبهه فان انا اطلع ده لو كان صابعي زي صابع احمد ما وصلهاش برضه معايا لو انا صابعي ده زي صابع احمد ده ما وصلش برضه يعني هنا اطلع كده احمد ما اقدرش اوصل شو ما اقدرش اوصل ايوه لا الا في البراو راح يوصل راح البراو ده ينفع توصل للتشين ابدا ما ينفعش توصل للتشين معايا ده تشين تو فار بعيده جدا عليك معايا بعيده خالص فالفكرة ايه اللي هو لاو من الفيس فالي بينهم حاجة واحدة ان ما تقدرش توصل للتشين لكن ده هتلاقي في اوربيت المارش تلاقي في نوز تلاقي في ماوس كل حاجة بس ده توصل لمين دي التشين صعب فالفكرة الترانسفيرس الترانسفيرس لاي تلاقي بقى ابحث تلاقي ايه الاقي هنا في شولدر الاقي في هيومرس عارف يا جماعه لما تنزل الشركات كده هنا بقى تلاقي انت ماشي كده تلاقي في على الارض كده تمام اللي هو جريد اير ايه جريد اير ده كده اللي هي الحديد اللي بتمشي فيها الشوز عشان تنضف الشوز اسمه جريد اير خدتوا حاجه اسمها جريد اير انسيجن وقال لكم يعني ايه جريد اير؟ الشبكه بتاع الطيارة لا اللي بيبقى عليها سفر بيبقى عليها سفر ماشي جريد اير برضه اللي هي الحصيره اسمها جريد اير الحصيره اللي ايه اللي موجوده بره مثلا زي كده دوس عليها حديد فلما تيجي تحس الريس كده فده احساس بالظبط جريد اير بالظبط كانك بتحس حصيره بالظبط اسمها جريد ايرون سنسيشن تحس الريبس في ترانزيرس لاي الشولدر جريد ايرون طب بريتش يا دكاتره، البريتش ده هبعت رايه البريتش بقى، حد يقدر يقول لي حسب هلاقي البريتش يعني بريتش بريتش اللي هو البريتش يعني ولا مش عارف بريتش اللي هو ايه اسكالس براس باتس لينس. عارفين يا جماعه مين هو الموست كومن كوز اوف كورد كولابس؟ كورد ايه الموست كومن كوز اوف كورد كولابس؟ نعم البريتش هو الموست كومن كوز اوف كورد كولابس. فهنا ممكن عادي جدا تلاقي هنا في كورد لينس معايا. انا عايز افرق بحاجه غريبه قوي. ايه حاجه غريبه؟ ساعات الفيس ده بكثره الفيس ده من كتر الاستراكشن كده ده راح الشيك ده راح كبر قوي كده، الشيك ده راح كبر قوي كده وبينهم بوك بقى شبه البريتش بالظبط. ده حصل له ايه؟ طمس المعالج، طمس تيومي اكشن، طمس المعالج ده كلمه واخدينها بقى الاجانب كلمه عربيه اسمها تيومي اكشن اوف فيس. الفرق ده بقى بين تيومي اكشن اوف فيس وبين البريتش. عايز اسمع اول حاجه بس انا مش عارف مش حضرتك فين اول ابدومينال يعني احنا في فاندر جريب طب ما هو بريتش يا دكتور هي فوق الراس لو كان فيس لا في فوق باتكس عندك العين صح 100 برافو عليك. يبقى الفرق بين اللي هو الفيس وبين البطق من ابدومينال من قبل كده بكتير. ولو انت عايز تاكد كمان بقى وتروش كمان هقول لك دوت الاسكالتي براستس حلو نازله بينهم كده الاينس كده. فلو انت ركبت خط مستقيم هتلاقي الاينس على نفس مستوى الاسكالتي براستي والاسكالتي براستي مستوى واحد. شايفين الاسكالتي براستي زي جوه؟ شايفين الاسكالتي براستي زي جوه؟ وشايفين الاينس البق في الفيس عاملين مثلث. يبقى ده مثلث ماشي كده وده خط مستقيم. يبقى ده الفرق بين تيوميفاكشن اوف فيس وبين الباتوكس. سهله قوي. ابدومين اكزامينشن والخط المستقيم في الباتكس والتراينجل في الايدز معايا ده خلاص. اخر دايجنوز عندنا احنا عندنا في دايجنوز ده وانا في دايجنوز ده بريجننسي انسبكشن زي الكابتن. بص على السوبر فان عشان نشوف احنا ماشيين ازاي. خدوا الدايجنوز ايه اول حاجه ايه ديورنج بريجننسي انسبكشن بالبيشن اوسكالتيشن وخدنا بعد كده ديورنج ليبر ار از بريجننسي وايرلي وليت صح. حتى كان ايرلي 4 بي واللينك الاكزامينشن سهل قوي. اخر حاجه بقى دكاتره اغنيه شكيرة مشهوره جدا لما كانت ماشيه في الوحل كده وتوتين كده وعماله تغني اغنيه بتاعتها جامده جدا صح؟ هي كونفورميشن مالفورميشن اسوشيشن كان فيها كده صح؟ كونفورميشن يعني كونفورميشن ماي دايجنوز يعني اكل على ماي دايجنوز ازاي؟ بيبي نادي البريتش او حط الترا ساوند ده راس فوق البريتش بتاعه ادي كونفورميشن مالفورميشن هي الراس دي هيدروكيفلس زي راسهم كده بعدين في اخر السنه تلاقي دراستك عماله تكبر كل شويه هيدروكيفلس من كتر المعلومات اللي حضرتك فيها او تكبير الدماغ يعني حاجه من اثنين يعني كلكم هتمشوا كده يعني اللي فيه معلومات ومكبر دماغه معاه دكاتره اللي هي هيدروكيفلس او ممكن اسوشيشن زي مين بلا تنسى بولي هيدرامي بيلك تيومر اوليجا هيدرامي. طبعا عدلت السؤال اللي سالت فيه انا شخصيا زي دكتور سيد المحبوب ايه السؤال؟ يا عم ده جامد قوي ده والله لا لا ده بص يا جماعه سيد المحبوب بقى سالني سؤال جامد جدا والله يقول لي ايه الالترا ساوند؟ بص كده الالترا ساوند كده تقول ده عمليه قيصريه العيد ساعات بيقعد كده كده العيد ساعات بيقعد كده اهوت تمام ويعد النجوم الله قاعد كده اسمه اسمه ستار يعني نجوم جيز يعني ينظر ستار جيز ابيرنس. ايه اللي بيحصل ده؟ ده لو بصيت منظر ده كده بسمار انا عامله قيصري ليه بقى؟ هو قاعد كده ليه؟ ما هو المفروض يعني ليه وليه ليه دماغه يا عيني ما عامله كده؟ ما هو المفروض يعمل كده يعني اداني بقى هنا في ايه؟ لوبس اوف كورد اراوند نك. لو حضرتك تولد العيل ده تسمع صوت صعب قوي تك ايه التك دي عباره عن ايه؟ كاهداف زاد العدد معاه خلاص ده في اتكسرت معاه دكاتره. فلو انت حاجه كويس التارجت ده هتتكسر قوي هيحصل فيه سيرفايكال ديسلوكيشن سيرفايكال ديسلوكيشن اللي اسمها ستار جيت ابيرنس ستار جيت ايه؟ نعم لا بس انا عندي بيرنس بس تلات خمس دقايق راحه؟ يلا خمس دقايق راحه ونكمل بعد كده فايف مينتس راحه ونكمل بعد كده دكاتره فاضل الميكانيزم والمانجمنت وخلاص ساعة شاء الله. طيب نقطع بريك شويه بس انتوا سرعوني شويه يا جماعه. نعم جو معايا.